بنركز على التأخير وظروف الطريق. المهم النهارده ان شاء الله عندنا ثلاث معايير، ثلاثه بيتكلموا على التقارير، تقارير مراقبه السبب، انواع التقارير. مفترض ان حضراتكم خلصتوا كل بنود المراجعه في كل المراحل، فبالتالي ان احنا نبقى حاضرين ان احنا ندي رد على القائمه دي. حسب ما انا عارف ان دي المفروض في اخر مخطط مراجعه ولا لا؟ لسه ايه؟ هو خلاص بدرس، ما خلصتوش المراجعه ازاي؟ انا لسه. هو المفترض المحاضره دي تكون اخر واحده. هم حاطين مثلا في الجدول اخر واحده، بس بعد كده هم معدلين الايام وحط يعني حط المحاضره دي قبل كل المحاضرات اللي فاتت. يعني هي كانت فعلا في الجدول الاخر. هي بس المفترض فيها ان احنا نكون خلصنا عشان نقدر ناخد كل الحالات. فهيبقى في حالات ممكن ما خدوهاش، بس معلش يعني ايه، هنحاول نشرح على قد ما نقدر. طيب ايه موضوع تقرير مراقب الحسابات؟ تقرير مراقب الحسابات هو المنتج النهائي بتاعنا. بمعنى بنرجع لفقرته خلال نفهم المحاضره انه ليس للمراقب الحسابات سوى ايه؟ التقرير بتاعه، ليس دي سوى التقرير بتاعه. يعني اللي بيحصل في الشركات ان احنا نروح نعمل الميزانيه وان احنا نعدل ونحفظ كل التسويق، كل الكلام ده نستطيع ان احنا نقترح، ولكن فعليا ليس لنا حق الا في التقرير بتاعه. ودايما وانت بتقترح الكلام ده تخيل لو الطرف الثاني فاهم، فهيقول لك مش هعمل الكلام ده، هتعمل ايه؟ ما تقدرش. يعني لو جيت قلت له والله انا شايف ان دي بند في العملاء انا عايز ابوله مدينين ورقم مش ماتيريال، هيعمل ايه؟ اقول لك لا مش عارف. طب ايه؟ تقدرش تعمل حاجه، تقدرش تحفظ، لان لا يرقى المستوى التحفظ. فلازم يبقى في ذهننا دايما ان احنا ليس لنا حق سوى تقرير مراقب السبب. فلما تيجي تعترض على شيء تقدر تكتبه في تقريرك، ما عدا ذلك انت بتحترم. ليه؟ لكن ما تقدرش تقول له انا مش همضي الا لو عملت كده، مش هعمل ايه؟ وغصب عنك خصومه، لان ايه؟ ان انت مالكش حق في الموضوع. ودي بتحصل في حاله عمليه كتير جدا، ان احنا بنعتمد ان الشركات مش فاهمين او مش عارفين ايه دور مراقب الحسابات. الناس كلها فاهمه ان احنا دورنا ان احنا نعمل ميزانيه ونكتب التقرير، الكلام ده مش مظبوط. احنا دورنا فقط ينحصر في الورقه اللي بنقدمها عليها. طيب عشان بس نكسب وقت، اول حاجه عندنا ثلاث معايير بيتكلموا في انواع تقرير مراقب الحسابات. اول معيار، معيار 700، اللي هو بيتكلم في التقرير اللي بيسموه كلين اودت ريبورت. يعني ايه كلين اودت ريبورت؟ يعني تقرير نظيف، يعني مراقب الحسابات بيبدي راي بيقول فيه انه ما عندوش اي مشاكل، يعني هو لا يرقى اي ملاحظات ترقى انها تتكتب في التقرير. معنى كده انه بيشهد ان القوائم الماليه مالها تعبر عن المركز المالي للمنشاه، وقائمه الدخل والتدفقات نفس الكلام بيعبروا عن نتيجه النشاط. طب هنشوف بسرعه ايه محتويات هذا التقرير. اول معيار اللي هو 700، تقرير مراقب الحسابات على مجموعه كامله من القوائم الماليه ذات الاغراض العامه. ايه هي القوائم الماليه ذات الاغراض العامه؟ خمس قوائم، اصل المستثمرين او اغلب المستثمرين، معظم المستثمرين ميزانيه وقائمه التوقف والتغير والاسعار الصرف. هي القوائم المعده طبقا للقانون المحاسبه ومتاحه للمستثمرين. يبقى معده طبقا لمعايير، هذه المعايير بتتيحها للمستثمرين الست انواع اللي كنا اتكلمنا عليها في المحاضره. وقلنا المعايير المحاسبه بتقول ان هذه المعايير تطبق على القوائم الماليه ذات الاغراض العامه وليس اغراض خاصه. يعني لما بنعمل قوائم ماليه بغرض كونسوليديشن، بنعمل قوائم ماليه بغرض تجميع اعمال، بغرض شركه اداره بره، كل الكلام دي اغراض خاصه ما هياش متاحه للعامه. مجموعه كامله مقصود بيها ميزانيه، قائمه الدخل، قائمه التغيرات، قائمه حقوق ملكيه والتصرفات النقديه، والاغراض العامه اللي هي بتطبق عليها العباره. هنشوف الكلام ده بالتفصيل مع بعض. كان في سؤال قال ايه الفرق بين التقرير والشهاده؟ بين ايه؟ بين التقرير والشهاده. اكتب وانا اقول لك اكتب. اول حاجه عندنا ان ايه هي قائمه ذات الاغراض العامه؟ هي قائمه ماليه معده طبقا لاطار اعداد تقارير ماليه، زي ما الزميل قال معده طبقا لاطار. يعني ايه معده طبقا لمعايير؟ طبقا لاطار معايير ماليه. ماليه هنا مقصود بها معايير محاسبيه، يعني مصممه لتلبيه الاحتياجات المشتركه المعلومات كفاعل عايده مستخدمه، يعني اغراض عامه، يعني ممكن تتنشر، ممكن كذا جهه بيستخدموها، ولكن هي في الاخر معده طبقا لاطار معين. الشرط يكون المصرف ممكن جدا تكون اغراض عامه بس معده وفقا لمعايير الدوليه. يجب ان يتضمن تقريبا الحسابات تعبير واضح عن رايه، يعني لازم الراي يكون واضح. يعني فقره اسمها فقره الراي بيشرح فيها رايه بوضوح. اذا كانت القائمه بتعبر بعداله ووضوح في جميع جوانبها الهامه طبقا لاطار التقارير المطبق، طبعا يجب ان يكون تقرير موضوع مكتوب، ده اكيد. عداله ووضوح دي اللي خدها المعيار المصري، يعني في مصر اختاروا كلمه عداله ووضوح. في بعض الدول الاخرى مختاره الفاظ او شهادات بشكل تاني، فاحنا في مصر مختارين عداله ووضوح. القائمه دي تعبر بعداله ووضوح عن المركز المالي في جميع جوانبها الهامه. ايه هو اطار اعداد التقارير المطبق؟ لو ما عندناش اطار اعداد مقاييس، يعني نقدر نعمل قوائم ماليه مش وفقا لمعايير محاسبه، او ما نقولش هي اي معايير. طب انت بتطبق على ايه؟ يعني هو دور المراجع من ضمن اساسيات شغله ان بيشوف ان هذه القوائم معده وفقا لايه؟ لمعايير معينه، مصري دولي. هو بيطبق دي مع المعايير. طب لو هو ما فيش معايير هيطبق مع ايه؟ هيراجع ايه مع ايه؟ هو بيراجع ان هذا الكلام معد وفقا للمعايير المذكوره فين؟ في القوائم. القوائم لازم يتكتب هي معده وفقا لاي معايير، وهو دوره ان يقول ان هو راجع هذه القوائم مع هذه المعايير المذكوره فين؟ في القوائم دي. ودي المقاييس يا مكسر. مقاييس الموضوع تعتبر هي المعايير. المقاييس هو المعايير، يعني مقاييس، كلمه معيار يعني اداه قياس. ده الكلام اللي احنا قلناه في اول محاضره خالص. قلنا ان احنا عندنا اربع مراحل. المرحله الاولى مرحله التخطيط اللي هي فوق، بيتبعها المرحله الثانيه اللي هي اختبارات الالتزام. من اختبارات الالتزام بطلع بشويه ادله، وبناء على نتيجه اختبارات الالتزام او فحص نظم الرقابه الداخليه اللي هم حاجتين، اللي هي فحص الايه؟ حد فاكر؟ التصميم والتطبيق وفحص عايز التشغيل. لو خدنا ادله مراجعه من الكلام ده بنروح نكمل ونعمل ايه؟ اختبارات تحقق. اختبارات التحقق برضه قلنا انها نوعين، فحص مستندي واجراءات تحليليه. ونطلع بالكلام ده كله بادله. هذه الادله بنعمل فيها ايه؟ بنقيمها، بنستنتج تقييم النتائج، بنقيم هذه النتائج ونطلع بيها بايه؟ بتقرير ورقه سنديه. التقرير بيجي منين؟ من الادله. الادله تيجي منين؟ من اختبارات المراجعه اللي هم اربع انواع، اثنين خاصين بالرقابه واثنين خاصين باختبارات التحقق. الكلام ده كلام صح؟ اللي كلنا عارفينه دلوقتي. خدتوا الاجراءات التحليليه؟ تمام. فهمتوها كويس؟ كده انا سالته فيها يعني؟ تكوين المراجع عشان يبني رايه لازم يكون عنده اساس ابداع. كل الكلام ده كلام منطقي من غير ما نكتبه ولا غير ما نحفظه طبيعي. عشان تبني رايك في اي شيء لازم يكون عندك ايه؟ الادله على الكلام ده. وخدنا مثال يمكن في اول محاضره برضه، قلت لكم لو سالت اي حد فيكم على العربيه مثلا ستروين هتعرف على حاجه؟ ما تقدرش تبني رايك، لكن لو واحد عنده عربيه ستروين هيقول لك عيوبها ايه ومزاياها ايه. ليه؟ هو عنده ادله على الكلام اللي بيقوله. فاي شيء عشان تبني فيه رايك لابد ان رايك يكون مؤيد بادله. وقلنا ان احنا ايه هي مقدار الادله وحجم الادله ونوعيتها. كل الكلام ده عندكم محاضرتين اتشرح فيهم هذا الكلام، ولا برضه لسه؟ لا اتشرح. يبقى الادله دي ليها مواصفات وليها كميه وليها حجم، وعدد الادله ومدى كفايتها مرتبط بالعينه. وبرضه خدته يوم خدته في العينه. خدنا العينه الحمد لله. يبقى الدنيا كلها مرتبطه ببعض فين؟ في الشاشه اللي قدامنا دي الاولانيه الرسم، ان احنا بندي راي بناء على ادله. هذه الادله يجب ان تغطي ايه؟ حد فاكر؟ الادله جايه منين؟ من اختبارات. الاختبارات بتتعمل على مستوى ايه؟ قوم نزلت لها بس يا رب المحاضرة دي ثلاث مرات قلت نفس الكلام. الاختبارات بتعمل على مستوى ايه؟ بني على مستوى التأكيدات، على مستوى الاسيرشن، على مستوى الاهتمام والوجود والصحة. يبقى ما ينفعش ان انا اقول الادلة على مستوى البنود ولا على مستوى القواعد مش ولا على مستوى الفحص، على مستوى التأكيدات. لازم تعرفوا التسلسل. يبقى انا نرجع من البدايه خالص، عندي حاجه اسمها ايه؟ حسابات هامه اللي هي سيجنيفيكانت اكاونت. حسابات الهامه دي بحدد التاكيدات والاخطار اللي فيها وابتدي اعمل اختبارات على مستوى كل تاكيد. وعلى مستوى كل تاكيد لازم يكون في حاجه بتغطي لي هذا الاختبار. ما ينفعش ان انا اخد ادله مراجعه على الوجود خمس ست اختبارات وما اعملش ادله على التقييم. الزياده ما لهوش ميزه، خد بالك انا قلت لكم قبل كده الزياده في شغلنا مش شطاره. احنا شغلنا الصح فيه هو 2 زائد 2 بيساوي 4، الخمسه غلط والثلاثه غلط. احنا شغلنا المفروض انك تعمل بالقدر المناسب، مش المفروض انك تستفيد في حاجه زياده او تقعد شهر تفحص البند عشان تاخد ادله مالهاش لازمه. المفروض بتاخد ادله تكفي انك تبدي راي. اول ما بتوصل لهذه الادله وبتقيمها بتكتفي وبتروح تشوف تاكيد تاني. يبقى الادله اللي بناخد منها نستنتج منها التقييم بتاع الرأي، الأدلة دي جاية من اختبارات، اختبارات معمولة على مستوى التأكيدات، التأكيدات على مستوى إيه؟ الحسابات الهامة بذاتها. حد فاكر الكلام ده؟ الحسابات الهامة دي قلنا ممكن تكون بند في القوائم المالية، وممكن تكون بند في ميزان المراجعة، ممكن تكون حاجة تانية. بفكركم لما إدينا إيه؟ مثال بتاع محلات التجزئة والكلام ده، وقلنا إن ممكن تكون دي مستسكل، ممكن نجمع وممكن نفصل كل الكلام ده. لازم تكون في سنة. دي المراجعة البروسس بتاعها، ده الفاينل برودكت بتاعنا اللي هو ايه؟ هنبدي رأي على القوائم المالية. ازاي نبدي رأي؟ ازاي نقيم الأدلة؟ أول حاجة إذا كانت السياسات المحاسبية ومطبقة متصفة مع المعايير، يعني أول حاجة بنشوفها إن السياسات اللي مطبقة اللي مذكورة في القوائم متفقة أو ماشية وفقا للمعايير اللي إيه بنراجع عليها. تاني حاجة إن التقديرات المحاسبية اللي الإدارة آمن بيها مناسبة. وقلنا نراجع إزاي التأكيدات أو التقديرات. صح؟ قلنا ما قلناش ست حاجات، حد تذكرهم؟ ايوه كان صح هنا ها والتالي صح التدريبات السابقه ده ما ينفعش يعني دي الاخيره دي الاخيره اه وعد والبيانات اللي بنى عليها التقدير اول حاجه مين الموعد وكفاءتي ولا هو خبره ولا لا وعد كل قد ايه. ثاني حاجه جوده المعلومات اللي بنى عليها التقديرات. ثالث حاجه الافتراضات صح. رابع حاجة ايه؟ نزاهة وكفاءة الإدارة على الإدارة الداخل ولا لا؟ وبعد كده عندنا ثلاثة انتصارات. قبل ده كله لو بنراجع تقديرات بنشوف الايه البيزنس ريسك إذا هو بيه. يعني هل ما بنروحش نشوف الاكتمال في التأكيدات؟ ما بنراجعش التأكيدات اللي موجودة في الدفاتر، بنراجع التأكيدات التي كان يجب أن توجد فين؟ في التأكيد. ايه كده؟ هو حلقة حلقة عملية دلوقتي وهنشوف الفهمة دي هنشوفه حلقة حلقة بنراجع كمان التقييم بتاعنا بيشمل العرض في القوائم المالية. وبالتالي اتكلمنا برضو في أول محاضرة ايه هو العرض اللي هو ازاي البيانات دي بتبان في القوائم المالية. قلنا ان العرض ده مرتبط بمعايير، كل معيار بيقول البند بتاعي يعرض ازاي ويفصح عنه ازاي. فهنا بنراجع العرض والإفصاح في الثلاثة الأربعة كل دي عوامل التقييم اثناء. نيجي بقى لموضوعنا النهارده اللي هو العناصر الرئيسيه لتقرير قرائه الحسابات. اول حاجه عنوان التقرير. مين حل لنا عمليه التقرير؟ اسهل حاجه عمليه التقرير اسمه تقرير ايه؟ تقرير السنة طبعا مش لا لسه لا العنوان ما بيكتبش حاجه في التقرير يعني ايه ورقه بس طيب العنوان ليه بنهتم انه يتكتب تقرير او اسباب لانه عايزين نتفق انه اي طريقه اخرى او اي بيان تاني بيطلع من مراقب الحسابات مراقب الحسابات عنده اعمال كتير يقدر يعملها بخلاف المراجعه ماشي او مراجعه قوائم ماليه لاغراض عامه عظيم فاذا عشان تكتب تقرير مراقب الحسابات يبقى معناها ان انت بتراجع قوائم ماليه وفقا لمعايير صدوميه معايير صدوميه بيقول لك لو في ملاحظات ارفع 701 هما الاثنين زي بعض ده بيتكلم على وصول التقرير و 701 بيتكلم على نوع التحفظات يبقى إيه لو بعمل اي اجراء اخر بخلاف مراجعه قوائم ماليه وفقا لاطار معين ومواعيد محاسبه عامه الاغراض العامه ما اقدرش اكتب تقرير مراقب الحسابات ليه؟ انا هضلل القارئ مراقب الحسابات مش من حقه يعمل شهادات فما ينفعش يكتب تقرير مراقب الحسابات ويشهد اي حاجه كلمه تقرير مراقب الحسابات لا تكتب الا فين؟ في تقرير مراقب يبقى العنوان ده مهم جدا انه بيدي قارئ التقرير ان ده مبدئيا كده على طول بيروح لايه؟ ده تقرير مراقب حسابات على قوائم ماليه معده وفق نظام محاسبي وهم ايه؟ الاغراض العامه. طيب مراقب حسابات بيقدر يعمل حاجات ثانيه، حد عارفهم؟ فحص المحصول، هل يكتب عليه تقرير مراقب حسابات؟ يكتب ايه؟ تقرير فحص المحصول، طب ليه بيغير؟ عشان اللي يقرا يبقى فاهم ان التقرير ده مختلف، فالعنوان ده مش مسموح بكتابته الا في هذه الحاله تقرير مراقب حسابات. بيعمل تقرير حقائق مكتشفه. اللي هو بيسموه اجريد ابو بروسيس بيعمل اجراءات معينه يقدر يسميه ايه؟ بالظبط ما يقدرش يكتب تقرير مراقب حسابات يبقى كلمه تقرير مراقب حسابات هي مسموح بيها وفقا لهذا المعيار لما يكون فين بنطبق هذا المعيار واضح؟ فالعنوان ده شيء مهم تاني حاجه الموجه اليهم التقرير اللي هم مين؟ موجه التقرير لمين؟ غالبا ليه؟ لان وفقا للقانون اللي بيعين مراقب حسابات المساهمين فانت بتقدم التقرير لمين؟ للجهه اللي بتعينها. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها الفقره الافتتاحيه وهناخد الكلام ده بالتفصيل. الفقره الافتتاحيه دي فيها ايه؟ بتعرف انت اني قوائم رجعتها والقوائم دي بتتضمن ايه؟ بعد كده مسؤوليه الاداره على القوائم بتقول فيه ان هي مسؤوليه الاداره هي اللي تعد وهي مسؤوله عن كل الاعضاء والاعداد مسؤوليتها ومسؤوليه مراقب الحسابات عن مراجعه هذه القوائم بتشرحها وبعدين بنيجي لاهم حاجه اللي هي فقره الرقم. فقره الرقم لازم يبقى واضح رقم مراقب الحسابات في القوائم بتاعتنا وهناخد امثله كتير النهارده. بعد كده اي متطلبات الزاميه اخرى. ايه المتطلبات الزاميه الاخرى؟ لو انا ملتزم بقانون معين بطبقه او اي التزامات اخرى وفقا للقانون او معايير بذكرها في هذا الكلام. طيب لو الشركه خالفت احد هذه القوانين نعمل ايه؟ لو خليت في القانون لازم تذكر في حته الضرب 400 ما ينفعش اقول للشركه بتمسك الداتا التحصيليه ما ده تربيع ملائم الحسابات. طبعا عشان مين المسؤول عن هذه القواعد؟ تاريخ تقرير مراقب الحسابات، وده اهم ده في الموضوع. ويجي العنوان، هنرجع للتاريخ حاجه. عنوان مراقب الحسابات ايه كنت عنوانه؟ عشان لو لا قدر الله اختلفنا هنروح المحكمه، يبقى العنوان ده المكان اللي هيتم التقاضي فيه. ده المكان اللي صدر فيه التقرير، يبقى المكان ده حسب القوانين في هذا المكان. لابد ان هو يكون مرخص ليه للعمل في هذا المكان. مع الاخذ بعد ما قدر. نيجي بقى التاريخ، تاريخ تقرير مراقب الحسابات. ليه تاريخ تقرير مراقب الحسابات اهم حاجة؟ الاحداث اللاحقة. خدتوا الاحداث اللاحقة؟ عشان الاحداث لا لسه ما خدتوش حاجة خالص. ايه الاحداث اللاحقة؟ ليه تاريخ مراقب الحسابات يفرق معانا في ايه؟ مراقب الحسابات ايه نوع المسؤوليه اللي موجود عليه حتى تاريخ تقريره؟ نعم؟ يبقى مراقب الحسابات مسؤول مسؤوليه كامله عن السنه الماليه اللي راجعها او الفتره حتى تاريخ والفتره اللاحقه حتى تاريخ تقريره. اي احداث تؤثر على السنه الماليه او الفتره بتاعته في الفتره اللاحقه مسؤول عنها. مسؤول انه يعمل اجراءات مراجعه ويحصل على ادله مراجعه الا للفتره اللاحقه. ماشي؟ وده معيار محاسبه بيتكلم ازاي المحاسب لازم يثبت ايه اللي ياثر على القوائم ايه اللي يتم الافصاح عنه، ومعيار مراجعه بيقول مسؤوليه مراقب الحسابات انه لابد ان يحصل على ادله في خلال الفتره اللاحقه. طب الفتره اللاحقه دي بتخلص فين او امتى؟ حتى تاريخ الزفت. عندنا الميزانيه في 31/12 وعندنا تاريخ اصدار القوائم اللي هو اعتماد مجلس الاداره في 30/3 وعندنا تقرير المراقب 30/6 دي جمعيه عموميه ودي اصدار القوائم. اصدار القوائم معناه اعتماد مجلس الاداره. مراقب الحسابات مسؤول لغايه فين؟ تاريخ تقرير مراقب الحسابات. اول حاجه مسؤول لحد هنا مسؤوليه كامله، يعني هنا مسؤوليه مراقب الحسابات انه يراجع كل هذه الاحداث اللاحقه وياخد منها ادله ويشوف ايه منها اللي بيأثر على الارصده في 31/12. تمام. المسؤوليه بعد كده تبقى مسؤوليه صغيره خالص كده، ما نما الى علمه. يعني ايه ما نما الى علمه؟ زي حد دينا مثال. انا سمع ان في قضيه مثلا شفت حسابات لا ما نما علمه مش سمع. احنا متفقين احنا اللي بيسموا بعض ورق. حصل حادث مؤثر جابه. لو الشركه خدت تقرير مراقب الحسابات في اليوم ده وبعت الدعوه الجمعيه وارفقت فيها بيانات مخالفه للقوائم الماليه. ارفقتها في المنشور بتاع القوائم الماليه بيانات مخالفه. مراقب الحسابات يبقى مسؤول ومش مسؤول؟ مسؤول. ليه؟ لان في بيانات مضلله مبعوثه مع قوائم. الشركه جت راحت عامله مرفق واحد واثنين وراحت حطاها في القوائم الماليه وبعتها معاها. هو ما رجعهمش. نما العلم ولا ما نماش؟ جات له الدعوه وجات له مرفقات او 12 في جريده. يبقى هنا لازم يكون قرار الجريده او ايه؟ قرار الدعوه. يبقى نما الى علمه. لو حاجه بابليك حاجه بقى على يعني حاجه عامه وبتتنشر وحدث هام الناس كلها عارفاه مفترض انه لازم يتابع الكلام ده، يبقى في حاجات تنمو الى علمه. اذا نما الى علمه ان هناك مخالفه تستدعي تغيير رايه يعمل ايه؟ يبعت للشركه. هي الشركه اصدرت القوائم ونشرتها. يبعت للشركه. لو الشركه رفضت اعاده النشر بيجي في الجمعيه العامه ويتلو تقريره المعدل ويقول والله ان انا بناء على الواقعه الفلانيه انا بعت التقريري وينزل هذا الكلام فين؟ في الجمعيه العامه. طبعا هيروح مش هيجي تاني. طب يا ريس الحته ان هو بيذكر عدد صفحات القوائم والايضاحات اللي هو راجعها عشان دي منعا لاي نوع من التبع. عشان ما يحطوش يرفض اي حاجه بخلاف اللي هو رجعه. طبعا الكلام ده عندنا في مصر كل شيء واجب. ماشي، بس ده لا يمنع انهم بيقدروا يلعبوا فيها ويبعتوا للمساهمين حاجه ثانيه. ممكن يبعت للمساهمين ويشيل اضاءه، يشيل اخر اضاءه ما يبانش، ممكن يشيل نفسه معين. كان في ميزانيه بنك الخط مستحيل حد يعرف ويجي يعمل التقرير في صفحه ثالثه مثلا ملهاش علاقه يعني ميزانيه قرار ما اضاءه وبعدين ثالث تقرير بعد خمس صفحات. دي بقى من الحاجات اللي هي مش ممكن تتقري. ده غير الكلام ده كله، انت ممكن جدا يعني انا شفتها بعيني يعني شركه حطت ورقه بيضاء على افصاح معين وصورت وبعتت. فمراقب حسابات لما بيشوف النشره ما يعني ما كنتش بيكون ناجحها ابدا تتنشر. كويس؟ هم نشروا وشالوا سطر. هنا هو مسؤول تماما انه يفصح هذا الكلام ويعدل ويقول في الجمعيه العامه. بيعملوا حاجات كتير قوي في مصر، كل حاجه ممكن. بيغيروا القوانين كلها. يعني عايز نوصل بس ايه يعني كل الاحتمالات ممكنه، لازم الواحد دلوقتي يفكر في كل حاجه. الكلام ده كله هناخد عليه امثله كتير وهندخل فيه بالتفصيل كمان شويه. يعني احنا مسؤولين عن المنطقات؟ لو ضمن القوانين الماليه ان اتفقنا ان الشركه الافصاحات دي مش اوبشن، يعني ايه؟ يعني هي تفصح او ما تفصحش. الافصاحات دي منصوص عليها المعايير. الشركه بتعمل افصاحات وفقا للمعايير المحاسبه. هو ملزم بافصاحات معينه. انت بتشوف لو في افصاح زياده وخدنا مثال في الكلام ده في مثال المحاسبات، قلت لو الشركه افصحت على قيمه القضيه ده مش من حقها. يعني الشركه مش من حقها تفصح عن زياده عما يجب الافصاح عنه، ولا من حقها تفصح اقل مما يجب الافصاح. تلك الحالتين. لكن لو افصح على شيء لا يضر خلاص مالناش دعوه، يعني مفيش ما يمنع. فهو دايما الافصاحات مفيش ما يمنع، لكن لو في ما يمنع او يضر يضل لاحد المستخدمين فلازم الكلام ده يشيل الشهر يفتح. يعني الافصاح الزياده زي الافصاح النقص، الاثنين غلط. لو في شركه بالنسبه لها خصوصا مش الفوز بالبنود بتاع الاصول مثلا سي او اف مالي مش عارف بالبنود في القصه الثانيه. لا عادي صوتك شويه. لو الشركه في الاصول الثابته تمام كانت زياده الاداره مشيت في بعض البنود في القصه الثانيه في بعض البنود الاخرى في قصه المتناقص وافصح. يعني الكلام ده في من ضمن سؤال كان جدا. ها عايز اسمع الاجابه. مين بيقول مفيش مشكله؟ ومين بيقول في مشكله؟ كده في 20% جاوبوا و 80% السؤال ثاني. طالما ثابت في السياسه مفيش مشكله. مين قال؟ مين قال مفيش مشكله؟ خلينا نتفق على مبدا، خلينا نتفق على مبدا. هل معنى الاعتراف بالخطا انه ما بقاش خطا؟ اذا المبدا ان الافصاح لا يصح الخطا. هل لسه ما قلناش غلط ولا لا؟ بس احنا المبدا ان الافصاح في حد ذاته لا يصح خطا. انا غلطت وافصح، بس انت غلطت ما زال محتاج تعمل ايه؟ تصور الخطا. نيجي بقى الموضوع بتاعك، هل المعيار بيسمح باستخدام طرق اهلاك مختلفه لذات النشاط او لنشاط مختلف او لبنود مختلفه؟ المعيار بيسمح. معيار 10 قال تقدر تستخدم طرق مختلفة للإهلاك ضمن البند الواحد. يعني مش بتكلم بقى في سيارات ومباني، لا، أنا ضمن البند الواحد. إذا اختلفت بعض البنود، بعض الشروط، زي إيه؟ زي طبيعة النشاط. لو أنا عندي عربيات نقل، عندنا 50 عربية نقل. العربيات دول جزء منهم بيشتغل بينقل جوه المدن، وجزء بيجيب زلط رمل رخام من محافل. فجزء بيشتغل جوه الجبل. طبيعه العمل والبيئه اللي بيشتغل فيها العربيه دي في الجبل تختلف تماما عن الاسفلت. نقدر نعمل طريق اهلاك للعربيات دي مختلف عنها. كمعدل حضرتك ولا وطريقه؟ وطريقه الاثنين، المعدل والطريقه. وانا قلت الكلام ده مين شرح ال10؟ انا ولا لا؟ شرح. فانت مستاذ يعني. معيار 10 دايما نفكر في الاهلاك هو عباره عن الاهلاك احنا بنبص له طريقه ونسبه. لا ما تبصوش كده. انت بص ان في حاجه اسمها القيمه القابله للاهلاك. انا عندي عربيه ثمنها 500,000 القيمه التخليديه بتاعتها 100,000 يبقى العربيه دي القيمه القابله للاهلاك بتاعتها 400. ماشي؟ ال 400 دول انت بتقدر الشركه بتقدر هستخدمهم في كام سنه وكل سنه تاخد كام. فالاثنين نوع من التقدير، الشركه بتقدر ال 400 توزعها ازاي على السنين في نسب وتوزعها على كام سنه. فالشركه بتقدر العمر وبتقدر القيمه سواء قسط متناقض، فهي في كلتا الحالتين نوع من التقديرات. فهذه التقديرات انا هقدر قسط ناقص متساوي ما فرقتش، انا في الاخر بقول ان دي السنه الاولى تاخد كذا والثانيه تاخد كذا. ماشي؟ فهنا المعيار كمان بينص ان اختلاف المكان الجغرافي ليس مبرر، يعني الكلام ده مسموح به في حالات معينه. ده ضمن البند الواحد، لكن بنود مختلفه بتطلع فيه نقدر نعمل. المعيار بيقول ايه؟ اذا كان اختلاف المكان في حد ذاته، يعني انا عندي فرع في القاهره فرع اسكندريه، ما ينفعش الفرع اسكندريه يهلك السيارات على نسب غير فرع القاهره اللي ما عندوش مبرر. اختلاف المكان في حد ذاته ما يديش مبرر. اختلاف البنود يعني لازم يكون في مبرر ده فين؟ في البند الواحد. طيب اديك مثال ثاني للبند الواحد. لو انا عندي مصنع ذهب. مصنع ذهب ده عنده بيصنع ذهب وفي نفس الوقت عنده محلات. فعنده نشاط صناعي ونشاط ايه؟ تجاري. هل الذهب اللي موجود في النشاط الصناعي لازم يستخدم في اسلوب اثباته نفس طريقه الاثبات بتاعت النشاط التجاري؟ ليه؟ يعني هي المخزون فيرست ان فيرست اوت او ويت ايفر. هل لازم يستخدم نفس الطريقه؟ لا. يبقى المبدا بتاعنا المبدا ان احنا البند الواحد يجب ان يعالج نفس المعالجه في الشركه. سواء مخزون، سواء اصول ثابته، سواء استثمارات، وتبر البند، القاعده العامه بتاعتنا ان البند الواحد يعامل نفس المعامله فين؟ في نفس الكيان القاعدي. الا اذا ورد ما يستدعي خلاف ذلك. من ضمن خلاف ذلك بقى اختلاف النشاط، اختلاف طبيعه طريقه الاستخدام، كذا حاجه. كل معيار بيشيل. لكن العدد دول ده مفيش مانع. مفيش مانع عامل ان انا اكون شغال المباني بطريقه والعربيات بطريقه ثانيه. بس نفس البند ازاي يا ريس؟ البند يعني ما ينفعش العربيات لو عندي 10 عربيات اقول 5 عربيات قسط متناقص وخمسه ثابت. ليه؟ لان هما نفس العربيات. لكن انا فهمت حضرتك قلت نفس البند ممكن استخدم كذا طريقه. اذا يعني قسط ثابت ومتناقص نفس البند. ايوه اذا وجد ما يستدعي. يعني انا عندي النهارده عربيه بتشتغل في الجبل. عندي منجم كويس، عندي 20 عربيه في المنجم وعندي 20 عربيه بيشتغلوا في التريد في التجاره. دي حاجه ودي حاجه، هما مدين عربيات بس دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. العربية اللي في الجبل ما بتعيش ده 4 سنين. أنا فهمت ده معدل الإهلاك هيستهلكها بسرعة. لا مش معدل الإهلاك، العربية اللي في الجبل بتعوز صيانة رهيبة جدا كل ما تشتغل، فالأصح إن يشتغل قسط متناقص. العربية اللي في الأسفلت تفرقش، بيشتغل قسط ثابت، مفيش ما يمنع. لأن البندين مختلفين. على أساس يستهلكها بسرعة أو بالظبط، العمر الإنتاجي يختلف وطريقة الكوست بتاع السنة يختلف، كله يختلف. فإحنا المبدأ بتاعنا إن البند لابد أن يعامل نفس المعاملة. ده المبدا العام. ولكن اذا كان هناك مبررات مسموح بها في المعايير نقدر ان ايه؟ نبوغ هذا الكلام. قبل ما نطلع بس من كده معلش، هي محاسبه بس ايه يعني عشان هي ما عنديش مرجعيه ليها، بس بالنسبه لطريقه القسط المتناقص ومجموع ارقام السنوات في بعض المحاسبين بينسبوا اول فتره ماليه من استخدام القسط. بينسبوا يعني في 3 على 12 في 4 على 12 حسب عمر اول فتره. هل ده صحيح ولا قسط متناقص او مجموعة تنصيبات فقط؟ لو رجعت الكتب المحاسبة هتلاقي في اكثر من 20-30 طريقة. انسى الطريقة وانسى كل حاجة. انت عندك قيمة عندي اصل قيمته 500,000 والقيمة التقليدية 100,000 يبقى دي 400,000 اسمها ايه؟ القيمة القابلة للإهلاك. حضرتك قررت ان القيمة دي هنوزعها على 8 سنوات عظيم؟ بص دايما للموضوع ان انت عندك تقديرين. اول حاجة ان القيمة دي هتعيش كام سنة؟ ده اول تقدير. فقدرنا 8 سنين. طيب ادي كل سنة كام؟ هل ادي متساوي؟ لا مش عايز ادي متساوي. طيب انا عايز ادي متناقص، عايز ادي السنة الاولى اكتر من التانية باي طريقة إن كان. في بتاع 50 طريقة، كل واحد يعني ربنا كرمه وخد دكتوراه كتب طريقة وكلهم في الاخر صح من غير طرق خالص. لو جات الشركة قالت لك انا حدي، بس لازم تكون طريقة منتظمة، قالت لك انا حدي هنا من دي 20% وحنقص 10 كل سنة، ماشي. احنا عايزين حاجة ايه؟ منتظم سبت من طريقة منتظمة بالنمر بمجموعة شهور مش عارف على سنين. كل الكلام ده فيه 50 طريقة، كل ما تدخل في كله هتلاقي شروع. مفيش كلام يعني معيار، مفيش معيار، ما قالش كلام خالص. معيار نص عليه قال ان هذه الطرق كلها هي نوع من انواع التقديرات، كل واحد يقدر بالطريقة اللي تعجبه، لكن النص ان لابد ان يكون هناك انتظام في استخدام الطريق. ما تجيش تقول ايه انا حدي السنه الاولى 100,000 والثانيه 50، ليه مزاجي كده؟ مش حاجه اسمها كده. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان التقديرات المحاسبيه هي تقديرات مالها مبنيه على افتراضات يمكن قياسها. قلنا كده؟ فما دام قلنا ان ده تقدير، يبقى ده تقدير محاسبي لابد ان يبنى على افتراض، وهذا الافتراض يمكن قياسه. الافتراض هو ايه؟ هو حر، هو يجيب الافتراض اللي يعجبه. هنا بيتكلم على حاجه نادره جدا، ان انا عندي تقرير مراقب حسابات بس هطلع تقريري على بلدي وبلد تاني. ده بيبقى موجود دايما في الحاجات اللي هي قوائم ماليه مجمعه. لو التقرير بتاعي في جزء منه متراجع في بلد تاني، يعني في جزء من عمليه المراجعه ما قدرتش احصل فيها على تقرير على المعايير المصريه، فهنا هطلع تقرير هيستفيد بيه طرف تاني في بلد تانيه. فمن لابد ان احنا نشير للبلد الثانيه ونقول معاييرها هي ايه. وهنا بيبقى في شويه تفاصيل، لابد ان احنا هتلاقي نوع التقرير نفس الكلام القديم، عنوان التقرير الموجه اللي هي الفقره الافتتاحيه. هنا بقى هيجي ايه؟ وصف مسؤوليه الاداره، برضه مفيش مشكله. تيجي بقى فين هنا؟ وصف مسؤوليه مراقب الحسابات هتختلف بقى. هنا هيبتدي يشرح مسؤوليته، هيقول ان مسؤوليته بتتضمن اطلاق مراجعه، معايير مراجعه مصريه ومعايير مراجعه الجزائر مثلا. انا رجعت وفقا الاثنين مصر والجزائر، فبذكر هذا الكلام وبقول العمل ان انا قمت بيه. بروح اشوف المعايير بتاعتها بتختلف علينا فيها. ما تقدرش تقعد اي وقت، بس هو غالبا ما بيبقاش في تعارض في المراجعه بالذات، مش يعني نادرا ما بيبقى في تعارض. بيبقى في تعارض في بعض البلاد زي امريكا او اوروبا، في بعض البلاد في صيغه الرقم، فهنا مش هتقدر يعني احنا نقول تعاقب بعد الوضوح. لا، في صيغه ثانيه ما بيقدروش هم عدالة وضوء، فهنا هيبقى في مشكلة، لازم تعمل تقرير خاص بالبلد الثاني. هو بيتكلم لو احنا نطاق عملنا بيشمل الاثنين وما عنديش تعارض، فاقدر اعمل تقرير بيشمل البلدين واكتب هذا الكلام بالتفصيل. طاقة الرأي مش هيبقى فيها اي مشكلة، كل الباقي مش هيبقى فيه اي حاجة. هنا بيتكلم عن المعلومات الاضافية، ان احنا ما ينفعش يكون عنه معلومات اضافية تضلل قارئ الوزارية. دايما دي تكون موجودة في نشرة او في الكتيب اللي بيطبعوه او في الاعلام بتاع الايه الجمعيه العموميه، ما ينفعش يكون في بيانات مخالفه للقوائم الماليه بتاعتها، والا ده هيضلل قارئ القوائم الماليه. لو الكلام ده عرضتهم منشاه بصوره ما نقدرش نفرقه عن القوائم الماليه، ينبغي ان المراقب يعمل ايه؟ يشرح هذا الكلام في تقديره او يفصح عنه في الجمعيه العامه. ممكن جدا من الشركه تاخد منك الميزانيه تخطط موافقات ونشر هذه الموافقات، يقول لك موافقه قوائم ماليه. انا ما رجعتش المرفقات دي ما اعرفش انا حاجه. لو المرفقات دي فيها شيء يضلل قرن القائم مالية وبتديله إيحاء إنها جزء من القائم لازم أعطيها. وده بيحصل كتير في مصر. ده معيار 700. الحريق الكريم بيملي كل المال. احنا قلنا اول مخبر شغلنا اطراحي معايير المحاسبة قال اي شيء غير مهم نسبيا ما تطبقش على المعايير. واديتكم مثال قلت لو شركة بترول بتشتغل بالمليارات ولا بالملايين وراحوا اشتروا كرسي ولا مكتب ب 500 جنيه حطوا مدينين ماشي حطوا مصروف ماشي حطوا مصروف صح هو عارف ما عنديش مشكلة ليه مش هبص له اساسا. تمام اذا كان بند المكلف الامان ازاي ما ينفعش اذا كان البند هام وخالف معايير البند هام حاله حظ اذا هذا الاهميه زادت يعني جوهري يعني بنود هامه يبقى ايه راي عكس راي عكس. في حاجه بتتم في الواقع العملي ارفاق تحليل مالي للقواعد الماليه من قبل مراقب مثلا مصر كل شيء مباح يا رئيس بالنسبه للمعلومات يعني لا بامانه احنا لو قعدنا نكتب مذكراتنا في مصر ونفرقها للعالم ونترجمها هيبقى حلقه كوميدي صح وهتبقى مسلسل زي بتاع دالاس كده يقعد 6 شهور مش 30 حلقه. احنا كل شيء لم يخطر في بالنا شفناه في مصر. يعني بص حضرتك مراجعه حسابات في مصر زي ما قلت حضرتك قبل كده للاسف يعني هنقول الكلام ده ان المهنه محدش عارف ايه وبعدين مستوى التعليم عندنا متدني بشكل غير عادي وشروط الحصول على اللايسنس او ال اسمها ايه تقديم سنه ولا رخصه دوله يعني كلام سهل جدا 3 سنين غير مصر القانون كلمه قانون دي كلمه منفذه دي جدا معرفش مين ترجمها يعني هو عشان تعرف بس كلمة قانوني انا برضو قلت تاني في مرة كده في مهندس بيبني في مهندس بيعتمد التصميم مهندس بيعتمد التصميم هو بالظبط احنا هو بالظبط احنا بنعتمد ان عارف القواعد عظيم فالراجل ده سموه استشاري احنا سمينا قانوني. طب ليه احنا الاثنين بره سيرتيفايد يعني بره الاثنين كلمة واحدة احنا زينا بالظبط زي المهندس الاستشاري نفس الوظيفة بس دي في الهندسة ودي في المحاسبة هو راح سماه مهندس استشاري واحد سماه محاسب قانوني. قانون دي بقى جت منين إيه؟ احنا ايه علاقتنا بالقانون يعني كل الناس وانا فاكر طبعا في مصر احنا منشئ فكل الدور العربيه خدت مننا النهارده اصبح ترجمه سيرتيفايد قانون ايه القانون دي بس هو في السجل دلوقتي دكتور عمل امتحان للمحاسب القانوني هو لازم يمتحن بعد 3 سنين عملوا له حاجه يعملوا هو مش هيشوف حاجه ده انا لو اتفقت مساهمه قال مكونات التقرير دي يا ريس بالنسبه للمعلومات الاخرى يعني مسؤوليه المراقب ده احنا بنتكلم اساسا بس ايه يعني ما هي تجاوزها فالمحاسبين في مصر فاكرين مكان بتتكلم في 1000 وشويه او اكتر خالص ما اعرفش رقم كام يعني ارقام كتير جدا فللاسف يعني احنا المجتمع يعني احنا المجتمع الناس اللي بتطبق المهنه ما تعرفش حاجه عنها كثيرين جدا منهم في شارع تاني. فبيعمل اللي جفر الرابع هيعرف ليه. واحنا بنحمد ربنا يعني هنقول ايه احنا اتعلمنا بس دي نعمه من ربنا. كان ممكن جدا يبقى زيهم يعني. انا لو اشتغلت فتحت بقى وانا صغير كان عامل نفس القصه مش عرفت ايه الصح اعرفه منين. فهي للاسف احنا في مصر ما عندناش تقريبا مهنه غير محدوده جدا. ايش داعي لكلام السياسه قلنا من اول مره انتوا قاعدين فوق قاعدين فوق بس حضرتك عن المعلومات الاخرى اللي هي 720 مسؤوليه المراجع عن في تقريره. طيب بقى بمناسبه بقى قاعدين فوق او عشان بس انت استفزتني انا كنت بشرح المحاضره دي كويس للطالبه في سنه ثالثه في الجامعه الالمانيه. خدوا مراجعه السنه دي في سنه ثالثه من شهر يعني شهر 9 ابتدوا ياخدوا مراجعه. في شهر 10 كان عندهم امتحان فشرحت لها تقريبا الحسابات لقيت في حالات عمليه سوريا يعني لو جت الامتحان نص نص بعد شهر يعني انا بس عايز اوصلك ان مستوى التعليم ان ادوا مراجعه يعني بداوا مراجعه يقولوا الناس يعني ايه مراجعه في شهر 9 وقت الزودت. في شهر 10 كان بيديهم حالات عمليه في التقرير لو جت في امتحان الجامعيه نص نص. فانتوا شايفين الجمعيه صور الجمعيه فل. فاحنا مستوى التعليم احنا في دنيا ثانيه خالص. مش على سمايه واحد لو الشركه وصلت في البيانات مين اللي رفض؟ يعني ما قلنا يروح الجمعية العامة ويقول الكلام ويصل الكلام ده في الجمعية العامة. لا يصدق في أول جمعية إيه؟ يثبت الكلام ده في الجمعية قدم تقرير معدل يعرضه على الجمعية ويستشير مستشير محامي. الموضوع المهم النهارده هو تقرير مراجعة حسابات المعدل. التعديلات على تقرير مراجعة حسابات. يمكن ادينا نبذه سريعه برضو على الكلام ده قبل كده. قلنا عندنا كم نوع من التقرير؟ خمسة. عندنا خمس انواع من التقرير. خمس انواع من التقرير. اول حاجه تقرير نظيف او غير معدل. ده ممكن يبقى فيه تقرير نظيف زائد فقره اضافيه مفيش بيان. تاني حاجه عندنا تقرير معدل. تقرير معدل مع احترام الشديد المعيار بيقول هم اربعه انا شايف هم اتنين. اول حاجه لو التعديل ده قيل على النطاق يبقى ده اول نوع من ايه التعديل او ايه عدم موافقه. في كلتا الحالتين دول لازم يكون الموضوع قيل على النطاق وعدم الموافقه باله جوهري اهم حد صح اهم اللي هو ماتيريال يعني. طيب لو الكلام ده كبر يعني قطع النطاق ده بدل ما واحد بقى عندي كذا بند قطع النطاق قطع النطاق قطع النطاق كويس. هنا كل دول قيود على نطاق المراجعة. يعني ايه قطع النطاق؟ يعني حاجة شركة ما سمحت ليش او ما وفرت ليش القدرة ان انا اقصر فيها على ادلة مراجعة حتى استطيع ابداء رد. فهنا اصبح قطع النطاق ايه؟ جوهري. اول ما يصبح جوهري نعمل ايه؟ قطع النطاق اسمه ديسكليمر، عدم ابداء رد. لو كبر عدم الموافقه بيبقى ايه؟ رد عكس. عكس. اي حاجه غير هامه مش ماتيريال مش هتصبح في التقرير، يبقى ما يرقى للتقرير لابد ان يكون هام. يبقى هو اي شيء بيرقى للتقرير لابد ان يكون هام ماتيريال، يعدي الاهميه النسبيه. فالهام عندي نوعين من التحفظات، يا اما تحفظ بالبضع النطاق وهنقول يعني ايه، يا اما تحفظ بعدم موافقه. يعني الشركه عملت حاجه غلط، خالفت معيار، طبقت سياسه غلط، ما افصحتش، افصحت زياده، كل ده على موافقه. قطع النطاق ما ورانيش حاجه، ما ادانيش، رفض يعملها. كويس؟ طيب في الامثله بيدوها، قلنا لو عندك عربيه وقفت الحصى وعايز تبني فيها رأس، وجيت لقيت الموتور مفوت، في عيب في الدريكسيون، ده ايه؟ قطع النطاق ولا عدم موافقه؟ عدم موافقه. لكن رحت لقيت الجهاز اللي بيجيب الموتور عطلان، يبقى ده ايه؟ انت ما شفتش، ما تعرفش. انقطاع النطاق مش معناه ان في حاجه غلط، معناه اني ما اعرفش. معناه ان ايه؟ معلش انقطاع النطاق المراجعه بتاعتي كويس، ما قدرتش من خلال اجراءات المراجعه البديله اني اقصر على ادله من الاداره، من الاداره او من طرف تاني. ولا لا مش مني انا طبعا. يعني لو انا ما اقدرش اروح، لا انت مسؤول مش هم. بس في الاخر انا هعمل ايه؟ في الاخر القضايا بتاعتي. انت مسؤول. انت مالك هو اساسا اللي هعمل تقرير قضيه. لا هو اللي قضيه، انت هتشيل الريسك بقى. يعني هو هنا لو مشكله انطاق انت ما رحتش نسيت، الراجل بعت لك تاريخ الجرد وحضرتك نسيت تروح في الجرد. قضيه على حد يلاحظ الجرد. ده قطع النطاق؟ هو غلط في ايه؟ بجد التوافق ده منطقه زي سينا مثلا في ظل الظروف دي ما عندهاش شروط. ما تروح يا باشا. الامر واحد وراك واحد. هو المفروض في اجراءات مراجعه بديله، ان ما قدرتش يكون في اجراءات مراجعه بديله يبقى كده على النطاق ويقدر. انا كان عندي ناس بتضرب في المناجم وبيعدوا على بلدهم. حد عليها ناس في فرقه كده بيظبطوا مكانه. لما سلمت رئيس مجلس الاداره قال لي لا انا مظبط بالله ومظبطين البلد ومدينهم فلوس. لازم بس كان ممكن يعدي الغابه. يعني لو غير طلع مظبوط يا يعني دي مخاطر المهنه مش هروح. فخلينا نتفق بس ان قطع النطاق ده ما بيشملش ان انت مقصر في عملك، تقصيرك في عملك ما هوش قطع النطاق خالص. طيب كان في اساتذتنا كانوا بيشرحوا المعيار ده وبيدوا امثله. لو واحد رايح يتجوز ويقول لك لو شفت واحده ملقبه هل تقدر تدي رايها ولا تديش؟ فمش هندخل في هذه الديتيلز، لكن هنتكلم في امثله اخرى. مثال زي عربيه زي اي حاجه، ما تقدرش تدي راي في حاجه انت ما شفتهاش، ما تعرفش انت بلا ما تعرفش الراجل ده. طيب نديكم مثال كنت بقول ما اعرفش قلت ولا لا. لو انت جيت تبرد ولقيت في حاجه في الجرد انت ما بتفهمش فيها زي الالمان، طب ما انت ما كنتش عامل حساب. الخبيب ده المفروض يتفق عليه في خطاب الارتباط. لما بعت لك منشور الجرد قال لك ان تعالى ابرد، انت ما قريتش، انت ما فوجئتش، وانت ما عندكش خفيه على النشاط. كويس؟ فما ينفعش وانت في لجنه الجرد 1-12 تقول له وقف الجرد وروح هات لي خبير. ما حصلش، ما مش هنجيب جيب لك منين؟ ده قطع النطاق ولا ايه؟ مين مسؤول؟ ده تقصير في عمل. دي دي بقى مراجعه للفصل. يعمل ايه بقى؟ ده يروح يشير محامي بقى. ليه؟ هيدي رايه هو مسؤول. اكتر حاجه تفصل الشركه لما يكون المراجع مش فاهم. ليه؟ بيطلع التقرير اللي هو عايزه. نعم؟ ومن اول ما نفعش الشركه اصلا ولا بالظبط. يعني الناس اللي في المكاتب يعني لو لقيت السينيور جاي لك والشركه مبسوطه منه اقلك. مش حاجه كويسه ان هو الشرط الضغط لا تقلق. طيب يبقى القطعة النطاق ده نعم قطعة النطاق حضرتك الرأي العكسي بقول ان الكلام ده ما ينفعش الكلام ده غلط. انا القطعة النطاق انا معرفش انا ما شفتش بناء عليه حد رد اقول لا استطيع ده رأي ما شفتش رأي عكسي ده عدم موافقة عدم الموافقة ده عدم موافقة. عدم الموافقة لما تكون واحدة او اتنين بتقدر انت تحافظ لما عدم الموافقة يكتر يبقى جوهري يبقى معظم الميزانية انا مش موافق عليها يبقى ايه رأي عكسي. يعني لما ندي مثال العربية لو رحنا نفحص العربية ما ينفعش اجي اقول ان الموتور بايظ والجير بوكس بايظ والشاسيه معوج بس العربية كويسة. يعني اذا كانت الحاجات الاساسية كلها بايظة فهنا على طول رأي عكس. ماشي؟ القطع النطاق مختلف. القطع النطاق قد يتشال هذا القيد وندي رأي الرول القائم ده صحيح. يعني هنا احنا هنقول ما نعرفش بنقول ما نعرفش هل القوانين الماليه صحيحه او خطا ما اعرفش. بس انا باخد مسؤوليتي ان انا هنا في الجزء الاولاني في جزء انا ما اعرفش عنه حاجه انا مش مسؤول عنه وبدي رايي في الباقي وفي جزء هنا بقول ايه انا مش موافق او ما اقدرش ابدي رايي لان ايه 90% و 80% ما شفتوش ما راجعش حاجه. ماشي يا ريس التحفظ بخلاف مسابقه التحفظ اللي هو لو النطاق نطاق واحد مثلا مش متعدد تحفظ بفقره بناء على القطعه التحفظ نوعين راي المعدل ده هو التحفظ. التحفظ فيه نوعين من التحفظات يا اما عدم موافقه. عدم موافقه معناها مخالفه للسياسات مخالفه للاصلاحات زياده او نقص او تحفظ بقطع النطاق. ايه الفرق بين الاثنين في الصياغه وهنشوفهم دلوقتي. الصياغه مختلفه والقطع النطاق لازم اشيل من مسؤوليتي قبل فقره الوقت الايه الجزء اللي انا ما رجعتوش طبقا لمساء او بناء على حاولنا لكم حال الامثله لكل الكلام معانا امثله نقف فيها بكره الصبح. ماشي خلينا ناخد امثله عمليه عشان نفهم اكتر من الكلام النظري. يقول لي ان التقرير المعدل عندي حاجتين يا اما تعديل ما بيأثرش على رأي موافق حسابات اللي هو ده بيظل التقرير نظيف رؤوس عمومية بس ممكن نضيف له ايه؟ فقرة إضافية أو فقرة ايه؟ لفت انتباه وهنقول أمثلة لكل الكلام. بعد كده المعدل حاجة بتأثر في الرأي يا إما عندي قطعة النطاق رأي متحفظ يا إما متحفظ عدم موافقة يا إما ممتنع عن إبداء رأي يا إما رأي عكس. يبقى عندي كام نوع؟ أربعة. كل نوع منهم مرتبط بالأكبر منه. دي أمثلة ومعانا التقارير بتاع كل مثال دي. أول واحدة فينا طبعا لا يسمى امتحان في النهاية السؤال الجدول المفصل على مدار السنين اللي فاتت مفيش امتحان في النهائي مجاش فيه سؤال تاني. أول حاجة عندنا حالة عدم تأكد. يعني ايه عدم تأكد؟ عندي حاجة انا مش قادر اصل فيها القرار ومش قادر احصل فيها على ادلة زي قضية حاجة مرتبطة بحدث مستقبلي لسه ما حصلش فعندي عدم تأكد من ايه؟ من هذا الموضوع بس ما عنديش حاجة غلط. هناخد مثال ده مثال واحد بنعمل فقرة اسمها فقرة تنويه الانتباه. Thank you. اول مثال عندنا عندي عدم تاكد هام او جوهري. ايه ده؟ ليه ده؟ أول مثال عندنا عدم تأكد هام أو جواري. عدم تأكد زي المثال إيه؟ قال إن عندي قضية مرفوعة ضد الشركة انتهاك هو افتراء والشركة مطالبة بتوافد وتعويضات على الأضرار، وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات المضادة، ولا يزال النزاع مستمر ولا يمكن في الوقت الحالي تحديد النتائج النهائية، ولم يتم تكوين مخصصات لأي التزام ينشأ. ليه؟ عندنا عدد مش عارفين، مش قادرين نحول الكلام ده لقيمة. عندنا عدم قابلية للقياس النقدي وفقا لأهم المبادئ المحاربة العادية. هنعمل إيه؟ هنعمل فقرة. هل ينفع يكون عندنا حاجة زي كده وما نكتبهاش؟ طب هل عندي حاجة غلط عشان احافظ عليها؟ هل الشركة أثرت في حاجة؟ مفيش. لكن دي حالة من عدم التأكد. طب نلفت نظر قارئ القوائم المالية بنقول له خد بالك هنا في حاجة هامة أو حاجة جوهرية، بس حاجة إحنا مش عارفين هينتج عنها إيه. فلابد إن إحنا نلفت نظر القارئ أو نوضح له هذا الكلام بإيه؟ فقرة إضاحية. يبقى ده المثال الأولاني اللي هو حالة إيه؟ عدم تأكد، وده بيبقى الصيغة بتاعة التهريب. إذا فهمنا أول حاجة في الجدول اللي وصلنا اللي هي حالة عدم التأكد، سواء عدم التأكد كان هام ومؤثر. طب لو مش هام مش هعمل فقرة ضحية. أي حاجة مش هامة ومؤثرة مش هتروح التقرير. ماشي؟ معايا حوالي 15 مثال. فاحنا بس المهم يعبان دينا الصحة والله. يبقى عدم التأكد ما بيفرقش معايا إذا كان هام أو جوهري. هو الاثنين فقرة ضحية. فقرة مش هتغير. وتبر الحجم بتاع الموضوع هي الاثنين في ايه؟ فقره ضحيه. نيجي للمشكله للحاله الثانيه والثالثه اللي هي الاستمراريه. بصوا في الحاله الثانيه والثالثه الاستمراريه. الاستمراريه اللي هي يعني قدره الشركه على الاستمرار في الفترات المقبله. ايه المشكله في الاستمراريه؟ ايه مشكله ورق حسابات على الاستمراريه؟ وهي احد المبادئ الهامه في مبادئ المحاسبه ان الاستمراريه لو مش موجوده، لو عندي شك في الاستمراريه، يبقى الاسس اللي بنيت عليها القوائم مش مظبوطه. ما عنديش حاجه طولت الامد، تمام؟ ما عنديش حاجه من التكلفه التاريخيه، لازم كله يبقى بسعر ايه؟ السوق. فالاسس اعداد القوائم مختلفه. يبقى لو عندي مشكله في الاستمراريه، ما بصوا بقى نتيجه الاربع حالات بتوع الاستمراريه. عندي استمراريه مع افصاح، ومستمريه مع ضد افصاح. الاربع حاجات فيهم ايه؟ اول حاجه استمراريه مع افصاح مشكله، انا شايف في استمراريه بس في افصاح، بعمل لفت انتباه. ما اقدرش ادي رايي هستمر هستمر ده برضه نوع من عدم الايه التاكد انا مش متاكد هنستمر مش هستمر مش متاكد ولكن انا عندي ايه عندي شك في الاستمراريه فبعمل ايه اما اقصده فبمسك الانتباه خلاص طيب لو ما عندكش شك بقول لك مشاكل الاستمراريه واقف صح شك لو عندي تاكد من عدم الاستمراريه رأي عكس على طول لو عندي تأكد من عدم الاستمرارية خد بالك يعني أنا متأكد الشركة دي هتصفي بعد شهر خلاص ادى دورة التصفية يبقى هنا إيه؟ رأي عكس لا الله هو بيتكلم مشاكل مشاكل مشاكل دي معناها شك لكن لو أنا متأكد من عدم الاستمرارية ده رأي عكس طيب عندي بقى مشاكل استمرارية بدون إفصاح التحفظ عدم موافقة على إيه؟ على الاستمرارية؟ على عدم الإفصاح يبقى هو هنا المخالفة بتاعته فين؟ عدم الإفصاح احنا اتفقنا ان الإفصاحات جزء من القوة المالية فهو إذا لم يفصح عن أي بند يجب الإفصاح عنه أو أي حاجة يجب الإفصاح عنها يبقى عندي تحفظ يبقى هنا التحفظ على إيه؟ عدم موافقة على عدم الإفصاح وهنشوف المثال بتاعها حالا باشا ده كلام مهم بصوا يا جماعه هنا المشكله فين عندي شك في الاستمراريه مع عدم افصاح يبقى هو عنده مشكلته ايه راي متحفظ على افصاح غير كافي مش راي متحفظ على الاستمراريه هو راي متحفظ على افصاح غير كافي اي افصاح غير كافي حاجه في الصيغه دي هنا قال ايه رجعنا نفس الكلام يبقى النطاق بتاعنا ما اتغيرش ايه اللي اتغير مسؤولية الشركة زي ما هي مسؤوليتنا زي ما هي فقط الرأي هناك رهن عقاري ذكر الموضوع في رهن عقار على طول السبتة ضمان القروض يتطلب معنا محاسبة الإفصاح على هذه المعلومات يبقى عندي رهن عقاري مش استمرارية عندي رهن عقاري ما أفصحش عنه يبقى هنا عندي ايه إفصاح كان لازم في قيد على الأصول كويس هو ما أفصحش عنه بعمل أقول ايه فيما عدا إغفال المعلومات السابقة فما رأينا أن القوى المالية يبقى تحفظ عدم الإيه؟ عدم الإفصاح نفس الكلام لو عندي عدم إفصاح الاستمرارية أقول لم أن هناك مشاكل استمرارية الشركة لكذا أو كذا مؤشرات وإيه؟ فيما عدا عدم الإفصاح فمن رأينا كذا كذا واضح؟ يبقى التحفظ في الاستمرارية بيأتي على عدم الإفصاح لو أفصح وعندي شك ما عنديش مشكلة المثال اللي بعديه ستة عندي إفصاح غير كافي جوهري زي ايه بيقول نفرض ان الشركة ودي حالة كانت لسه موجودة عندنا دلوقتي سحب رأس ماله بالمخالفة للقانون شركة لسه منشأة بقالها سنة او سنتين رأس ماله كل من الشركة لسه مش اي تعاملات مفيش ايرادات مفيش مصروفات مصروفات عظيمة كده وراح سحب رأس ماله وسجله على شركة شقيقة وما افصحش عن المعاملات مع اطراف ذات اعمار اللي هو في الاخر ايه اخذ راس ماله دين هل الميزانيه كلها فيها شويه مصروفات عموميه ورأس المال والشركة الشقيقة. يعني سحب ما بقاش في رأس المال خلاص. حط فلوس ثاني وسحب. وداهم شركة ثانية شركة شقيقة وما قالش. ما قالش شركة شقيقة. طب عمل كده ازاي بقى؟ من مدينين. يعني مدينين. قال مدينين من حساب مدينين للبنك. قال من الأهلية من رأس المال والمدينين للبنك. ما أفصحش مين مدينين. والمدينين دول طرف زعلان. تمام؟ الإفصاح ده يمثل الميزانية ما عندناش حاجة تانية في الميزانية. ما الميزانية مفيش حاجة تانية خالص. مفيش بنود ثانية. يبقى هنا عامل إيه؟ جوهري. يبقى هقول إيه؟ نظرا لجوهرية الأمور عملت ايه؟ من رأينا القوى المالية لا تعبر لا تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي الجد ونتائج اعمالها وتطبيقها المالية لا تعبر خلاص واضح كده ونقول ان القوى المالية دي غلط زي بالظبط لما يكون متأكد ان مفيش استمرارية في الفترة اللاحقة البنك حجز والمدينين ابتدوا يحجزوا على الاصول وابتدوا اجراءات البيع والناس هربت الكلام ده كله حصل يبقى في الحالة دي عبارة عن ايه؟ رأي عكس نعم راجع تاني للناس بسرعه لو عندي عدم تاكد زي القضايا حاجه مش متاكد منها حاجه عدم قدريه لفاس النقدي حاجه مش قادر احكم فيها بيبقى ايه فقره اضاحيه عندي مشاكل في استمراريه وفي افصاح فقره اضاحيه عندي مشاكل استمراريه همه يبقى ايه ما فهمش الافصاح بتحفظ على عدم الافصاح بتحفظ على عدم الافصاح عشان ما تكذبش الصيغه بتاعتك انك بتحفظ على الاستمراريه مفيش تحفظ على الاستمراريه تحفظ على عدم الافصاح عن ايه على الاستمراريه عندك جوهري وما افصحش يبقى راي عكسه بالظبط زي ما يكون متاكد عن سؤال طيب عندي قطع النطاق هيبقى تحفظ بقطع النطاق او امتناع عن الجراء نفس الكلام اللي قلناه عندي عدم موافقه هيبقى تحفظ عدم موافقه ولو زاد يبقى ايه رفض عكسي نخلص ورقه عمليه ولا ايه رايكم مشاكل الاستمراريه بدون افصاح مش دي متعلقه بالاداره ممكن تخش تحت بند عدم الموافقه مشاكل معناها عندي شك مشاكل استمراريه بدون افصاح يعني انا عندي شك كويس في الاستمراريه والاداره مش عايزه تفصح على هذا الكلام يبقى كده دخلنا في عدم الموافقه يعني مشاكل استمراريه بدون افصاح يبقى دخلنا في عدم الموافقه طب ما هو عدم موافقه لا يا ناقص بتبقى كلها بند واحد وعدم الموافقه عدم اساسا الاستمراريه في الموضوع كله لا هو بيقيمها الحجم بتاعها قد ايه يعني انت مقيم الشك ده قد ايه يعني في شك استمراريه قد ايه يعني انت متاكد بعدم الاستمراريه راي عكس ولا بالمؤشرات حضرتك المؤشرات بعدد المؤشرات بعدد المؤشرات انت بتقيس الاستمراريه دي قصه كده طيب سؤال تاني مراقب الحسابات مسؤول يقيس الاستمراريه لحد امتى سنة أقدر من 24 سنة يعني أنا مسؤول النهاردة أقيس استمرارية لحد أي تاريخ استمرارية لحد 2015 لحد 2020 حتى سنة على الأقل طيب هو الحد الأدنى بتاعها ما نذكر هناك مؤشرات أخرى الحد الأدنى سنة تاريخ قوى مالية وست أشهر من تاريخ تقريبا يعني تاريخ تقريبا شهر 8 تبقى السنة تبقى سنة وشهرين يعني 6 اشهر من التقرير وحد الادنى وسنة من الميزانية ممكن نكتبها ليها بس دي برضو فيها جزء يعني دي ممكن تفسيرها اخرى نعم لو الجمعية العامة غير العادية قررت استمرارية شيء بالرغم من الشفافية ده متطلب قانون يا جماعة شيء اخرى يعني شكرا انك بتشرحها احنا في مصر كلنا بنبص على حتة الجمعية العامة الغير عادية انها اخذت مسؤوليتنا لا ده متطلب قانوني القانون في مصر بينزل الشركة اللي خسائرها تعدي نص المال المصدر المصدر كويس اذا عدت الخسائر نص المال المصدر يلزمها عقد جمعيه عامه غير عاديه للنظر في السمريه. تمام؟ ده خسائر 300 راس مال. بص كل الكلام ده مش هو السمريه. السمريه القانون في مصر اخذ بمؤشر نص راس المال ماشي، ده القانون. لكن انت كمراجع ما بتلتزم، مش هو ده مؤشرك. انا عندي ممكن تكون شركه خسرانه 100% كويس، بس هي هتكسب السنه الجايه، عندها بلان وعندها بادجت وعندها 100 حاجه. شركات كتير جدا بتدخل في السوق وهي عارفه انها هتخسر سنه واثنين وثلاثه، وبعد خمس سنين هتلم كل الكلام ده. شركات كتير بتستثمر في بعض المشروعات وهو عارف ما هيحصل سنتين ثلاثه قبل ما يستحوذ على شيء معين. فالاستمراريه تقيم كشركه ولا تقيم وفقا لطلب القانون. اذا خالف المتطلب القانوني وانا ما عنديش مشكله في الاستمراريه، مش شايف مؤشر، اكتبها في الايه؟ متطلبات القانونيه. يبقى الجزء بتاع المتطلب القانوني ده احط فيه فقره ان هو مش ملتزم بالمتطلب القانوني، ولكن ما عنديش تحفظ. على اساس ان هو ما نعرفش الجمعيه الغير عاديه دي مخالفه قانونيه، كتف الجزء بتاع المتطلب القانوني. لكن الراي بتاعي نظيف، الراي ما فيهوش مشكله. انا قدرت تقيس التقديرات بتاعته وشايف انها منطقيه ولوجيك انه هيبقى كده. اعطي ادله. بس ممكن المخالفه القانونيه تدي راي معدل ولا كلها هيبقى نظيف؟ كلها مخالفه للقانون ليها اثر والتزام ومش مسجون، دي قصه ثانيه متقيمه. يعني واحد ما بينفعش ضرايب، واحد متهرب من الجمارك، طب ما هو هيدفع الكلام ده وتقفل الشركه. لو لها اثر مالي هام او مؤثر، يبقى انت بتقيس على طول الاثر المالي بتاعها. الحالات النظريه الموجوده في المعيار في حوالي 6 حالات مرفقين فيه، مش هنضيع وقت فيهم، احنا هنعمل حالات عمليه بالبنود يعني كده. خد لنا تقريبا 800 وبعدين نخش على الحالات العمليه. تاخدوا بريك ربع ساعه ثلث ساعه كده، طب ناخد بريك نيجي 7:30 وناخد 800 والحالات العمليه ان شاء الله. ده مثال لنموذج تقرير عدم الثأرة. التقرير عدم الموافقة بيبقى تحفظ لفقرة الرأي. الرأي العكسي بيبقى تحفظات لفقرة الرأي بالإضافة من إحنا بدل ما نقول القامة لا تعبر نقول لا تعبر. هذا كل الاختلاف. القطع النطاق بنعدل فقرة النطاق. الفقره بتاعت نظريه ورقه الحسابات بنحط فيها فيما عدا الجزء اللي احنا ايه ما راجعناهوش. يبقى القطعه النطاق مش بس بيجي فقره الراي، بيجي الجزء منه فين؟ في فقره النطاق. طيب النموذج المختلف تماما هو النموذج بتاع عدم ابداء راي. هنا ما بنقولش كنا بمراجعه، لان احنا ممكن جدا نكون بدانا مراجعه ولقينا قطعه النطاق مش هنقدر ندي رأي فما بنكملش. يعني ايه؟ ادينا مثال. ايوه ادينا مثال. انا براجع شركه بتستورد مكونات اي حاجه، بتستورد مكونات عربيه. تمام؟ العقد اللي بينها وبين الشركه الام بتورد لها المكونات، العقد ده اول ما رحت ابتديت اراجع قال لي مش هديهولك. يبقى الكيان بتاع الشركه كله، كل التكاليف، كل اللي ما اقدرش اعرف حاجه، اعرف العقد الاساسي اللي قايمه عليه الشركه انا مش هشوفه. يبقى هنا حصل ايه؟ قطع النطاق جوهري. تمام؟ طب انا رجعت، انا يا دوبك بدات رجعت وما كملتش. فعشان كده ما بيقولش قمنا بمراجعه، لان احنا ما نقدرش نقول ان احنا رجعنا، ما رجعناش، احنا رجعنا ووقفنا. اول ما بتوصل انك مش هتدي راي تروح تكمل مراجعه ليه؟ يعني انت النهارده مش هتدي راي خلاص. هو قال طيب خلاص سيبنا بقى العقد وتعالى وريني المخزون. طب ليه؟ تعالى وريني النقديه ليه؟ ما انا في الاخر هقول لا ايه لا استطيع ده رايي، رايي مش هيتغير. طب اروح اكمل مراجعه ليه؟ تمام. فاول ما بتوصل ان انت هتقول عدم الدهر خلاص ما بتكملش الحاله دي، على طول بتروح تكتب تقول تم تعييننا. ما قلتش المراجعه رجعت تاني بقول ايه رجعنا، هنا بقول تم تعييننا للمراجعه، دي تعفيني ان انا ما كملتش. وبقول ايه هو اللي انا كنت مكلف بمراجعته، وبعدين بحذف مسؤوليه مراجعه حسابات. طب اللي انا مش مسؤول عن حاجه خالص، خلاص ده رأي انا مش مسؤول، ما عنديش مسؤوليه، انا مسؤوليه بقى يبقى ما فيش اطار راي اساسا، وباقي فقط النطاق بتاعي يا اما اعدلها يا اما شيلها خالص، وعاده بنشيلها. ليه؟ لان انا ما راجعتش حاجه، انا بتكلم على النطاق مراجعتي، انا راجعت ايه؟ انا ما راجعتش حاجه، مش مسؤول عن حاجه خالص. وبنيجي نكتب سبب لعدم ابداء الراي، اسبابه بقى ان انا ما خدتش العروض، ان انا ما شفتش الجدوى، ونظرا في الاخر خالص نقول نظرا، مفيش بقى فقره راي كنا كله، نقول هي ده الراي على طول، ونظرا لجوهريه الامور الموضحه في الفقره السابقه فان انا لا استطيع ابداء رايي على القوائم الماليه. ده بيتقدم في الجمعيه العموميه؟ وده بيتقدم في الجمعيه العموميه وبيتغلف على الميزانيه وبيقبل ويعاد تعيينه بكل زي الفل، مفيش اي مشاكل. ده نوع من انواع الراي. يعني بس خليكم مركزين معايا في الموضوع ده. ده نوع من انواع التقرير، يعني هنا انت بتعنوينه فوق تقرير مراجعه حسابات. التقرير خمس انواع، ده احد انواع التقرير. من ضمن المنتج بتاعي ان انا بدي تقرير مش هقدر ادي راي. وبخلص انا كده خلصت مهمتي واديته التقرير وباخد اتعافي. ليه؟ لان انا عملت شغلي. انا اتفقت مع حد اديله تقرير بس ما اديتش ورقه شكله ايه؟ طبعا عندي القضيه تقبل التقرير ده؟ انا كتير انا بطلع كذا كذا. احنا المشكله مش في عدم الرأي، احنا المشكله ان العميل بيصر ان احنا نمشيش. يعني ده اللي مريض، يعني احنا عايزين مش عايزين نكمل. بس انت بتروح الجمعيه العموميه، فالجمعيه العموميه تبقى مبسوطه جدا ان في حد فيها بيقول لك مش حابب رأي عشان واحد يمشي. فبيطلبوا دايما من الشركه انها تشيل الملاحظات دي ويرجعوا لنا تاني بافعال جديده، بس لازم يعدلوا. يعني الجمعيه العموميه ما تبقاش زعلانه مني على فكره. يعني هو ايه ممكن جدا تبقى مبسوطه جدا بالكلام ده، لان انت كنت راجل فير وبتقول له ما اقدرش ادي رايي وانت عندك مشكله اتنين تلاته. وفي حالات كتير جدا بتتحل هذه المشاكل. لا يعني بتتحل بعد ما فات الجمعيه وبيتعمل اتعار وتعمل التقرير معدل كلها مش مهم. يعني بتتعمل جمعيه كتير ما لهاش كتير. الكلام ده بيبقى كويس في حاله الفصام الايجابي عن الدولار. الشركات الكبيره يعني غير الفاميلي بيزنس، شركات الاشخاص يعني اللي هي كبيره، في انفصال تام. معظم الشركات الاجنبيه فيها انفصال تام. مفيش حاجه في الدنيا في شركه اجنبيه معظم الشركات ما يعرفوش كيف الاداره، يعني هو بقى مستني تقرير. فلما يجي الاجانب مثلا من بره ويجي يقدموا تقرير زي ده يبقى سعيد جدا ليك، يعني مبقاش مسلسل يعني. فبس عايزين نتفق انه احد انواع التقرير بيطلع في مصر، طلع كتير في مصر، وفي منه حاجات اتنشرت في الجرايد. ماشي؟ ده الصيغه بتاعته، بنقول تم تعييننا، ما بنقولش رجعنا، بنشيل المسؤوليه وبنشيل فقط النطاق وبندي راينا بنقول نظرا لجوهريه الامور. هنا بقى هل نذكر كل الامور ولا لا؟ يعني انا عندي خمس اسباب لعدم ابداء رايي. عندي 20 سبب لعدم ابداء رايي. هو الحقيقه استاذ يحيى ما اعرفش كان في جزء هنا خد المحاضره دي، انا خلصت له كلام ادى مثال جميل قوي. قال هو ساله قائد في الحرب، انت خسرت، كان بيحاكموه بعد الحرب، خسر الحرب فجابوه يحاكموه قائد عسكري، فقالوا له انت خسرت الحرب ليه؟ قال لهم 10 اسباب. قالوا له قولهم في المحكمه. قال اول سبب الذاكره خلصت. قالوا له شكرا خلاص جاب من خلاص، ما هو الذاكره خلصت هنتكلم في ايه؟ فاذا كان عندك سبب جوهري يعني بيقنع القارئ انك لا تستطيع ابداء راي زي عقد شركه انت ما شفتوش والشركه قايمه على هذا العقد، طب الموضوع فرق. ما ينفعش بقى اقول له ايه وكمان ما ادوناش المخزون وكمان شهاده البنك ما جاتش، مش بلاش معنى. فاذا بتذكر الاسباب الجوهريه اللي بناء عليها قلت ايه عدم ابداء. Thank you. معلش باشا اتحرك معايا. مش ممكن نزلنا الفيزا الوحيدة طبعا في المحاضر في المجلس شرب شاور. هناخد اخر معيار بعدين نروح على طول على الحالات العملية. اخر معيار عندنا معيار 800. معيار ده لغاية كام سنة ما كانش حد فاصل يسمع عنه حاجة. فكنا بنستخدمه احنا في منتهى السعادة. ليه؟ الناس بتاخد التقرير تفتكره تقرير عادي وواقف ويمشي. اول ما الناس بقت تفهم ابتدى ايه يعمل مشاكل. مبقوش يقبلوه. فده عيب الناس لما بتبتدي تفهم. ده ميزة للناس العميل ما بيفهمش كويس. ايه تقرير 800؟ تقرير 800 ده بيقول ان انا بعمل مهام مراجعة زي الاغراض خاصة. يعني اي حاجة تخرج عن نطاق الاغراض العامة او عن نطاق معايير المحاسبة ما اقدرش ادي رأيي. يعني ما ينفعش ابدا نشوف في مصر او في غير مصر حد كاتب انه تم اعلان قوائم مالية وفقا لمعايير محاسبة وبعدين الاقيه كاتب جملة ايه يتم اثبات الايراد وفقا للاساس النقدي. تحت اي مسمى ما ينفعش. ليه؟ لان الاساس النقدي يخالف معايير المحاسبة الاساسية الفروض الرئيسية الستة اللي بتقول اساس السنة. الكلام ده موجود في مصر موجود في جديد. غلط 100% غلط. موجود فين؟ موجود في الأندية، موجود في الجامعات الأهلية، موجود في كل الأساس النقدي مخالف مخالفة صريحة لأهم مبدأ من مبادئ المحاسبة اللي هو أساس الاستحقاق. فإزاي أنت بتخالف وتفصح على المخالفة وبتقول في الآخر إن أنا إيه؟ طبقا للمعايير كلام ده ماشي. نقدر نعمل إيه؟ نعمل 800. بس الخروج على مادة زي الأساس الاستحقاق ده انت يعني مش خرجت ده انا يعني روحت. بصي ليها فلسفة كتير. انا على المستوى الشخصي مختلف على ستيف فيه وليها حلول بس مش هقولها على المادة. معلش انا عندي عدم تحقق قرار. ده موضوع تاني. ترجع لمادة قرار. لو عندك عدم تحقق تاني كده. يعني اساسا الاستحقاق ده ساعات بيوجد ايرادات وهميه زي مثلا فرض الحق المستحقه ده كيس ثاني. ده موضوع مختلف. انا موضوع ما اقدرش الايراد الا وفق نصوص معينه موجود معايا الايراد ملوش علاقه باساس النقد. لا بس ما هو مبدا الاستحقاق بيقول ان انا حاسب كل الايرادات من الاستحقاق. مين قال ده الناس الموضوع السلام هو الموضوع السلام. طب هو انا ليه لما وقف قضية ويزيدش حق القضية وش ولا فيس استحقاق عندي عدد تأكد معيار 28 اللي هو 37 دولي مصر كان 28 زمات المحتملة محتملة وصول يقول ايه اثبت الاصل انت صدرك تأكد معين ما قالش ان انا قبل الاصل بأصل ما عنديش اساس بتاعه. ففكره الخروج عن المعايير اساس النقدي يعني شايف انها غير مقبوله. ومش معنى كده ان انا اروح احسب الايرادات مش هحصل. يعني انا مش بنادي كده. انا بنادي ان احنا لازم يعني نعيد النظر في الكيس كلها. يعني النوادي ماشي في اساس النقدي. نعم؟ النادي بيمشي في اساس النقدي. بص خلينا نتفق. مبادئ المحاسبة دول أساس الاستحقاق. اللي بيخرج على مبادئ المحاسبة خرج على معايير صوابع. ماشي. تقرير المراجع عن أغراض خاصة. المراجع هنا وفق الأغراض الخاصة بيبدي رأيه نفس الكلام القديم رأي واضح ومكتوب ومحدد وتقرير. إيه أشكال المهام الأغراض الخاصة؟ لو أنا عندي غرض خاص ان الشركه طلبت مني اراجع قائمه الكاش فلو بس قال لك انا عايزك تيجي تراجع لي الكاش ان وكاش اوت تدي لي راي الكلام ده صح ولا غلط. اقدر اديله تاني ورقه حسابات؟ لا. ليه؟ لان انا غرض خاص شركة كانت قالت لي انا عايزك تراجعني وفقا للريبورتنج بتاعي، انا عندي معدلات معينة ونسب معينة، عايزك تراجع الريبورت بتاعي او ميزانية المعدة وفقا لايه؟ لسياسات الشركة في المانيا. شركة في المانيا بتقول انك تعمل 5% مخصصات مع المبيعات، انك تعمل كذا، انك تلوم المصروفات الفلانية في حتة مختلفة تماما عن معايير مصرية. هل اقدر اديه تقييم راح حسابات؟ لا، اديه تقييم ايه؟ 800. يبقى هنا بنقول ان احنا بنراجع اشكال مهام الاعمالات الخاصه مراجعه قوى ماليه معده وفقا لاطار محاسبي بخلاف معايير المحاسبه المصريه. من ضمنها ان انا براجع قوى ماليه معده وفقا للسنه بخلاف معايير المحاسبه المصريه، او مراجعه حسابات معينه او عنصر معين او قائمه بعينها من القوائم، او ان انا براجع شروط تعاقديه. يعني ايه شروط تعاقديه؟ زي الفندقات فلات الفندق، عندنا مالك وعندنا شركة مدير، المالك ده شركة والمدير شركة تانية، الاثنين اتفقوا ان المدير يشغل الفندق وياخد نسبة من الارباح والمالك ياخد نسبة من الارباح. الميزانية بتاعت الفندق دي ميزانية من فيهم ولا ده ولا ده؟ مش ده حد فيهم، هو في الشركة والفندق مش شركة، مفيش كيان، ده مشروع. انا متفق معاك ان هنأجر عديك المكان ده تديره وتاخد 20% من الربح. طب الميزانية بتاعت الفندق مين اللي يجمعها؟ المالك، بس في جزء مش بتاعه، في جزء بتاع المدير. يبقى بنعمل ميزانية هنا وفقا للشروط التعاقدية وفقا للعقد، بنصور قوائم مالية للفندق وفقا للعقد. يعني المالك بيقول له انا مش هتحمل بأي عملة ما يدفعوش، ده مش محاسبة، ده عقد. يبقى بنعمل ميزانية وفقا للشروط التعاقدية بين الطرفين، بنطلع صافي الربح وفقا لهذه الشروط التعاقدية عشان نطلع المدير ياخد كام والمالك ياخد كام، وفي الباقي بيجمع الكلام ده مع المالك. يبقى هنا أعمال مراجعة متعلقة بالالتزام بالشروط التعاقدية، وده موجود كتير جدا في كل الفنادق وبعض المشروعات المشتركة. بنعمل ميزانية زي المشروعات المشتركة، ميزانية للعقد ده، ميزانية للموقع ده، للمشروع ده. ومراجعة القوائم المالية ملخصة من ضمن هذه الكلام، انك ما بقاش تستوفي كل التفاصيل بتاعت ال مراجعة حسابات معينة دي مش إجراءات متفق عليها؟ مش إجراءات متفق عليها؟ لا، إجراءات متفق عليها لو بتفق على إجراءات، لكن هو ممكن يجي يقول لك رجع لي البند، ما اتفقناش على اجراءات. يعني يقول لك يعني انت نفس اجراءات مراجعتك ترجع بنفسك يعني. يعني لا، انت لازم تراجع كويس. بيقول لك ايه؟ انا مش عايزك تراجع لي الميزانيه كلها، انت راجع لي العمله بس، يعني اديني رايك في العمله بس وفقا لاجراءات المراجعه بتاعتك، مش اجراءات متفق عليها. دي حاجه ثانيه، ممكن تمشي كده وكان حسب الاتفاق بينك. طيب التقرير ده بيشمل ايه؟ نفس التقرير اللي فات، عنوان موجه اليه، فقره اصلاحيه، بس هتتضمن المعلومات اللي هراجعها ومسؤوليه كل واحد فينا. وبعدين فقط النطاق هتصف طبيعة عيد المراجعة. هنا هنقول النطاق بتاعي انا براجع قائمة التوافقات، براجع وفقا للعقد، وراجع وفقا للسياسات المدرجة دايما بإضافة. يعني دايما بنكتب السياسات اللي هتطبق او الشروط التعاقدية في إضافة، ونشير اليها ان احنا تم مراجعتنا وفقا للإضافة رقم 3 اللي بتضمن اهم السياسات، وبنلخص شروط التعاقد في هذا الإضافة. نقول تاني، بنلخص الالتزام التعاقدي في عقد السياسات ونشير اليه في التقرير ان مراجعتنا تم وفقا لايه؟ للسياسات او لعقد الاداره بين الطرفين. وبعدين فقره تتضمن راي المراجع زي الثاني بالظبط، والتاريخ والعنوان والتوقيت، كل كده مفيش اختلاف. يبقى الاختلاف فين؟ في النطاق وفي المسؤوليه. تمام؟ وممكن ياخد اي شكل من الاشكال بتاعتك. هنا لما بتطلب بقى موصول فيها، لو طلب من مراجع حسابات تقرير بشكل معين، يعني جه قال لك والله الجهه الفلانيه طالبه انك تديني تقرير بالشكل الفلاني، عايزين شهاده، عايزينك تمضي على الورق ده، عايزينك تمضي على المحضر الفلاني، هنا يجب ان انت تدرس الكيس دي، وبتكون دايما فيها انت ايه نوع المهمه اللي انت بتعملها، وهل تتفق مع التقرير بتاعك او التعديلات في النموذج اللي تقدر تمضي عليه. كمبدا عام احنا في اتفاق في مصر ان احنا ما بنمضيش على شهادات، او مش ضرنا ان احنا نطلع شهادات، وبالتالي بنعمل اجراءات اخرى. لو انا بشتغل على معايير محاسبه او اطار مختلف، يعني بعمل معايير وفقا للاي ار اس او وفقا لبلد معينه، لازم يكون من الواضح جدا ان انا في كل اشاراتي ان انا مسؤوليتي وشغلي تم بناء على هذا الضابط على النموذج بتاعي. دي نماذج لو عندي عنصر واحد مقاومه ماليه يجب ان اتضمن ايه؟ بقول البند بتاعي يعني امثله حالات عمليه. ده الالتزام بالاشتراط التعاقديه زي ما قلت لكم، نلخص شروط التعاقد ونشير اليها. كل الكلام ده خلينا ناخد احسن امثله عمليه. ما انا كلام فرق ان التقرير عن الدخول المستقل زي الفنادق مثلا زي ما قلت لكم المعلومات الموضوعيه. عندي ميزانيتين، ميزانيه تشغيل. بتكلم على الامور الاستخدامات زي الفضه مثلا. ميزانيه التشغيل بتاعت 800 800 بنتاخد بقى الميزانيه دي نشيل منها بتاع الملك وناخد الكلام ده وندخله في ميزانيه. بس التقرير اللي بيبقى مكتوب فيها تقريبا زي التقرير بتاع 700. لا لو طلب مني اراجع بند معين، المعيار اللي انا الجا له هو على حسب ال 800 مش على حسب مثلا التقرير. لو هو مثلا خدمه تاكد يعني عايز تعمله اجراءات متفق عليها، ده ليه صيغه. على حسب الصيغه بتاعت ال عندنا وقت حاجتين. اول حاجه نتلقى اي اسئله. في زميل قال سؤال كويس قوي، مساله الشكوى مين دول. ايوه فهيجاوبنا ونسمع اجابته وبعدين ندخل احنا في حاجه عمليه. اتفضل صوت طبعا عالي عشان يسمعوا كده. في شركه عملت محلل قيمه المخزون تخفيضا من الارصده الدايمه للمسلمين. بقول لهم هم عشان يسمعوا يعني جم المسلمين عملوا ايه؟ اودعوا فلوس في البنك، فالقيد كان قال من حساب البنك الى حساب جار المسلمين، وبعد كده خفض قيمه المخزون بالفلوس اللي دفعوها في البنك دوت، فراحوا عاملين قيد قالوا فيها من حساب ارصده دين المسلمين الى حساب المخزون، واظهروا المخزون بالصافي في القوائم الماليه، وما كانش في اي افصاحات خالص في الميزانيه، واخدين شهاده من مراقب حسابات. الكيس هنا ملخصها شركه عندها بطاقه في المخزون، فالاخوه المساهمين قالوا احنا هنتحمل هذا الكلام بكام؟ قالوا ب 100,000 جنيه، فاودعوا ال 100,000 جنيه وخفضوا بيهم المخزون. ايه رايكم؟ طب ناخد نفس الكيس، هديكم ثلاث اربع حالات. شركه طلع عليها فروقات ضرائب، يعني دي فحص فطلع عليهم 5 مليون جنيه ضرائب. فالمساهمين قالوا لا، فروقات دي بتاع السنين اللي فاتت احنا هنتحملها واحنا هنتحمل، وراحوا دفعوها. حاجه ثالثه، شركه خسرت 10 مليون، فالمساهمين قالوا لا احنا مستعدين ندفع هذه الخساره على السنه، راحوا اودعوا ال 10 مليون مقابل يقفلوا الفساد. ايه رايكم في الحالات دي؟ كده ما قالش اداء الشركه. طب احنا الاول قبل ما نتكلم في الصح ولا الصح، هي محاسبه صح ولا صح خطر؟ هل هذه المعالجه خطر ولا صح؟ ولو خطر خطر ليه؟ انا عايز يقول لي غلط ليه؟ طب محتاج نروح فين نتكلم ثاني معيار يعني الاطار العام. يا شباب داخلين النهائي. انا اعتقد ان هو غلط، لان هو دلوقتي يعني جاي او مضغوط طارق، انا ما عنديش سبب ذنبيه او عندي مشكله. غلط ليه؟ لو جالك الامتحان سؤال زي ده وقال لك اذكر المعالجه المحاسبيه وليه صح ولا غلط وغلط ليه، هتقول له ايه؟ ولد مخالي روح كلمه انت المخالي محمد عطله. طب خلينا في حاسب الضرايب، بلاش موضوع. نعم؟ خلينا في الضرايب. الضرايب. هي برضه خايف لان هي برضه اخو عبد القوائم بعدانا، كل الكلام ده يوضح التاريخ، لكن القوائم الماليه بتبقى مش عادله. عارفين ده خالف ايه؟ ولا معيار. قبل ما يخالف المعايير بالظبط. يا جماعه احنا قلنا قبل المبادئ المحاسبيه، قبل ما نتكلم على مبادئ المحاسبه، في حاجه اسمها مبادئ اساسيه. اربع حاجات. الجهد المزدوج موجود في اول صفحه كتاب الايه؟ المحاسبه. المبدا الوحده المحاسبيه او الوحده الاقتصاديه. ايه الوحده الاقتصاديه؟ ان هناك كيان للشركه ينفصل تماما عن المساهمين واصحاب الشركه. الشركه كيان قائم بذاته وليست شخصيه اعتباريه، الشخصيه العامله للشركه. كل اللي احنا قلناه في ثلاث امثله هو لم ياخذ بالشخصيه اعتباريه بتاعت الشركه. المساهم كشخص حاجه والشركه ككيان اعتباري حاجه ثانيه. المساهم النهارده فروق الضرايب لما هو يدفعها، الشخصيه الاعتباريه هذا الالتزام على الشخص ولا على الشخصيه الاعتباريه؟ الشخصيه الاعتباريه. طيب يبقى ده كلام لم يثبت فين؟ في دفاتر الشركه. يبقى ده كلام مخالف للمعايير، ده مخالف للالف ب وحسب. ان انا عندي التزام على الشركه ولم يثبت في الشركه، وعندي تبرع من احد المساهمين ولم يثبت في الشركه، يبقى لابد ان هذا الالتزام ينزل على قائمه الدخل ويثبت التبرع بتاع المساهمين وفقا لمعيار 5 او معيار 11 بتاع المنح الحكوميه. طب ودي داخله فيها المخصه اللي هو اخفى؟ حتى لو في مخصه هو عمل اخفى حاجات، لابد من الافصاح. لا مش اخفى، هو ما ثبتش الاثنين. بس هو خد الصف، هو ما ثبتش الاثنين في الدفاتر الاساسيه. بس النتيجه مش واضحه بالنسبه للمخصوص. مفيش حاجه اسمها نتيجه واحده. وانا لو جمعت المصروفات كلها النتيجه واحده، هل ينفع ادمج المواصفات كلها بند واحد؟ ما انا بقول المقصه يعني. دي مش مقصه، المقصه انا عندي بندين على صندوق، ما فيش مقصه اساسا، هو ما ثبتش في الدفاتر. في التزام لم يثبت على الشركه. هناك فرق بين الشخصيه الاعتباريه بتاعت الشركه وبين الاشخاص. فالنهارده فروق الضرايب لما ما ثبتتش، هي فروق الضرايب دي جايه على الشركه مش على الاشخاص. لابد ان تثبت في قائمه الدخل، ولابد ان هي تعالج كالتزام على الشركه وتثبت، وبعد كده لو حد دفعها يثبت كايراد للشركه. فروق الضرائب ملهاش تأثير على الحكم. ليه؟ فروق الضرائب جايه على الشركه ولا على الاشخاص؟ علشان الشركات تساهم. ايوه على الشركه. يبقى التزام على مين؟ على الشركه. لازم تتساهم على الشركه. ما هو يعني الضرائب توزيع للربح. يعني عايز اقول تأثيرها مش هيظهر في قائمه الدخل. هيظهر فين؟ هو الميزانيه. اللي هو ايه؟ اقول لك تعمل كده وايه؟ انا جاي على فرقات 5 مليون جنيه، عايز اقول ايه لمصلحه الضرايب؟ من ايه؟ مصلحه الضرايب. المرحله دي مش مسموح لي ادخل عليها ولا اعدل فيها الا في حالتين، خطا ودليل سياسه، مش ده خطا ولا دليل سياسه. وين حساب مصروف ضرايب؟ ما هواش خطا، ما هواش خطا ولا دليل سياسه. انا بفكر دي المرحله. مصروف ضرايب. لابد ان يروح ده. الشركة مكونة اساسا مخصص كونت المخصص على ايه؟ على قائمة الدخل. يبقى نزل دورتها على قائمة الدخل خلاص، يقفلها المخصص. لكن هو ثبت التزام على الشركة. لو هي مكونة مخصص خلاص، ده موضوع تاني. احنا هنتكلم ان هو ثبت التزام على الشركة، دي الحالة دي. الحالة الثانية ان لما يكون عندي انخفاض في المخزون، هذا الانخفاض يخص مين؟ الشركة. الالتزام الانخفاض ده يأثر في الشركة. فين الكلام ده في الشركة؟ ما اتثبتش. اي حد يدفع فلوس للشركه لابد ان تثبت ايه؟ للشركه. ما ينفعش ان انا اشيل ده بده. هم ممكن يحلوها بطريقه ثانيه ان هم يشتروا المخزون. هم حرين بقى. نص عنه واطراف صوت عنه. لكن الحقيقه يخفض المخزون بفلوس ده. الحاله الثالثه جت ايه؟ قلت ايه؟ نعم؟ هو يشتروه مالناش دعوه. هو بيقول لك ايه؟ لا. اخذوا المخزون مقابل الفلوس اللي دفعته بقى. خلاص الشر مخزون، يبقى ده شر مخزون اطراف تتعلق نفسك عنه. لا هو ما بيقولش كده، هو بيقول لك هم خفضوا قيمه المخزون، يعني المخزون زي ما هو ما اشتروش حاجه. يعني انا عندي 100 وحده فضلوا 100 وحده، بس ال 100 وحده دول بدل ما هم 10,000 بقوا هيجوا غير 9، فرحت انا دافع ال 1000. فهو خفض قيمه المخزون بتبرع من المساهمين، بس ده كلام مش مظبوط. هو اللي عامل المخزون لازم اعمل الاضمحلال بيطلع كل سنه، لان هذا الاضمحلال يخص الكيان الاعتباري اللي اسمه شركه، وممكن يأثر على قرار المستثمر، لان يبقى أثر على عدل الوضوح. يبقى احنا لازم يا جماعه المستثمر. هنا في مبادئ اساسيه، الوحده هناك شخصيه اعتباريه اسمها الشركه، جميع المعاملات لابد ان تثبت جوه الشركه، ما ينفعش ان حد يخلص من بره بره. الله ضرايب ضريبه بتخلص ضريبه، اكيد مليين وهم دفعوا الفلوس. المليين ازاي؟ المليين يعني لازم ده علاقه برضه بالدقه خالص. الاخلاص ضريبه دين على الشركه. وانتوا فاهمين كده كده واحد ما بقولش سيادتك، بقول لسيادتك فروقات ضريبيه، فروقات ضريبيه. لا فروقات ضريبيه، لا انا قلت كده فروقات ضريبيه. الراجل المغروس جاي يفحص طلع فروقات في مجموعتك الدفاتر ب5 مليون. لا ماشي لازم خلاص. لا لا قرارات مظبوطه. حاضر هنرجع نتكلم على فروقات. حاجه جديده جت عندنا فروق فحص طلعت نتيجه. طيب فروق الفحص دي لابد ان تدفع كام انت؟ نفس السنه لانها التزام على الشركه. التزام ضرر من نفس السنه. يعني 24 و24 ملوش علاقه بالموضوع ده. يعني دول حديثا بتقابلنا بصفه دوريه فروق فحص قرارات مبيعات. ينزل على الرقم ده يعني ما يعني حياتك ازاي؟ ويعني معلش ما يعني سنويا ينزل على الرقم ده سنويا يعني فروع فحص قرارات مبيعات. لما حملنا النهارده على قائمه الدخل يعني هنا قللت سطر ده بدون يعني لا يا سيادتك بس هقول لك حاجه. لو انت عندك وفقا للتجميعات فروق ضرائب من السنوات السابقه حتى لو ما فحصت السنه دي تعمل لها فحص. اعمل لها فحص حتى لو ما فحصتش، لان انا الهيستوري بتاعي صحه الدراسه السابقه بتقول ان عندي فروق. لو عندي فروق في السنوات السابقه لازم يسهل لازم تفروق حتى لو فحص كده تفحص يعني حط قبل صف الربح. قبل ايه؟ قبل صف الربح. هو في حاجه تحطه على صف الربح؟ ضريبه الدخل بعد صف الربح. الموضوع تاني خالص مالهاش علاقه دي. لا والفروق ضريبه الدخل بتيجي برضه اصلا ضريبه غير مباشره دي حاجه ودي حاجه. ماشي اي اسئله تاني؟ الخسائر حاجه ثانيه الخسائر الخسائر والشروط نفس الخسائر الموجوده على الشركه لابد ان تظل ظاهره. عايز مساهمين يتحملوا الخسائر لازم نثبت ايداعهم لهذه الفلوس. الايداع مختلف فيه محاسبيا، هل يظبط على الايرادات على الايكوتي على حقوق الملكيه ويتفق في الخسائر ولا يظبط على قائمه الدخل؟ الارجح انه يظبط على قائمه الدخل ويروح حقوق الملكيه بعد كده وبعدين يتفق فيه، لان يعتبر تبرع للشركه. طالما عاوزين ويتسمح انه تبرع ويبقى في افصاح عنه، ان دي معامله مع طرف زملاء. الكلام ده بيعوز افصاح شديد. مش حقوق راس لا لا ما هوش يقدر يقفل الخسائر في راس المال، بعدين يزود راس المال مفيش مشكله. لكن عايز يتبرع من الخسائر لا، لازم يعمل كده. قول له ربنا نرجع لفلوس خطا. اي حاجه خطا نقدر نرجع فيها. لو ماتيريال لو هات خطا ممكن التبرع ده يحول لحقوق ملكيه غلط من البنك او الملكيه وبعدين يقفل بعد كده. لو قلت لحضرتك المعيار نفسه مش واضح، هل التبرعات المساهمين تروح حقوق الملكيه ولا تروح منها؟ مش واضح. طيب هم بيقولوا ان دي بخلاف مئات المساهمين، يعني اي المنح نفسها لما جم يفسروها قال لك ده اي شيء يجي للمنشاه بخلاف المساهمين. فطب بخلاف المساهمين، طب اللي يجي المساهمين ما قالوش. يعني طب اللي جاي المساهم ده تبرع من المساهم ما هوش واضح في المعيار. في تفسيرات المعايير في مصر وبره مصر في رايين، في راي بيقول لا تروح حقوق الملكيه لان دي ما هياش ايراد من اصحاب الشركه، وفي راي ثاني يقول لك لا تروح حقوق الملكيه. المعارضه مقبوله اهو. معارضه يعني هو مش هي، لكن في الحالتين لازم تثبت ويتم الافصاح عليه. يعني ما اقدرش اشيل الخسائر اقول ايه من حساب المساهمين لحساب الخسائر، ما ينفعش. بس لو واحد اللي هو الملكيه كده بقى لهم حق ما يبقاش تبرع. لا ما هو هيجي كده خسائر هيفصح عنه. اه. اي اسئله تاني؟ اي اسئله؟ طيب ناخد بعض الحالات العمليه كده بسرعه. الحاله الاولى عندنا امتحان نوفمبر 2012. الحاله العمليه دايما بتيجي في الناس. نوفمبر 2012. السؤال بيجي بالظبط مطلوب فيه الآتي، بيديك حالات عملية وبيقول لك أنا عايزك تقول وجهات النظر المختلفة المطلوب، وجهات النظر المختلفة، الرأي الشخصي بصفتك برائح الشركة، نوع التقرير اللي هيصدر، صيغة فقرة الرأي، وأي تعديلات على محتوى التقرير بالوضع. علماً بأن جميع المعالجات المذكورة ورقة القوائم المالية النهائية التي قدمت إليه معتمدة من مجلس الإدارة، وأن جميع المبالغ هامة ومؤثرة، هامة ومؤثرة، تمام؟ يبقى هو قفل عليك سكة إنك تقعد تقول إيه؟ تتكلم في الموضوعين دول، قال لك هامة ومؤثرة وإيه؟ ومعتمدة قوائم مالية من مجلس الإدارة. أول حالة بيقول لك مراجعتك لشركة ألف على عام 2011 تبين الشركة غيرت من أول السنة الواحد واحد يعني طريق إهلاك الآلات والمعدات، استخدام القسط الثابت بدلا من القسط المتناقص بناء على تقرير فني يوصي إن ده مصلحة الشركة، وأثبتت هذا التغيير عن سنة 2011 كما ستقوم باستخدام نفس التغيير في السنوات القادمة. معالجة إيه الآراء الموجودة وإذا أثروا إيه على رأي الشخص إيه في التغيير و نوع التقرير ايه؟ معالجة سليمة. معالجة سليمة. لا معالجة سليمة ونظيفة. معالجة سليمة ونظيفة. هو كم واحد دخل النهائي؟ دخل امتحان النهائي. يعني دول اللي خلاص داخلين امتحان النهائي. طب يعني نستأذنكم عايز اسمع اجابة من داخلين امتحان النهائي. وللك تأثير رئيس الياسة وبالتالي يتأثر على السنة بس ويبصح عن السنة يعني حاجة بتقول هو رأي نظيف وده نوع من أنواع التقديرات، والتقديرات بتثبت على السنة للسنة الجاية في معالجة باشا المشكلة. طب محتاج يبصح عن الكلام ده؟ يبصح عن التغيير في طريق أبصح عن هيبصح عن التغيير التقديرات. حد يرى تاني كده؟ هو بنص معيار 10، بالنص معيار 10 ان تغيير طريقه الاهلاك ليس سياسه وانما بنص المعيار، يعني المعيار فيه نص على كده بيقول ان تغيير طريقه الاهلاك القسط الثابت والواقف لا يعتبر تغيير في السياسات ولكنه تغيير في التقديرات. ده هو تغيير عشان يعني حتى تغيير عمر لا لا لا ونفس الكلام نص المعيار عليه بينص صراحة ان تغيير طريقة الإهلاك هي تقدير وليس ايه وقول حتى التقدير في السياسة ما هو التقدير ما بيرجعش لورا السياسة مش اللي يبقى معالجة صحيحة التغيير نظيف وما عنديش اي مشكلة خسره لا حطيت بقى لان مفيش حاجه غلط ولا في اتباع كده مش صح في لا مش عارف في السنه دي اللي كنا في الخطه اللي انت اثبت يا اخي محتاجين تذاكروا معيار 5 سبعة دولة. سبعة تغير سبعة تغير دولة سبعة دولة لحظة يعمل مستمع لي ايه السبعة نعم السبعة تدفق أربعة وسبعة انت افرز بقى الحاجات دي تبقى عندك انت السبعة دي تدفق غالبا يعني عموما حضرتك لخبطتني بصرف النظر عن اي حاجه عندنا حاله ثانيه بتقول عند مراجعتنا للشركه اكس جامده دي قوي قدم لك المدير المالي قوائم ماليه في 1/2/2011 عن الفتره الماليه المستهلكه التاريخيه والذي قام باعدادها باستخدام الحاسب الالي للشركه وعند طلب مراجعة المخرجات على جهاز الحاسب تم اختراق أنه قد حدثت مشكلة بالحاسب أدى إلى فقد كافة البيانات والمعلومات المخزنة عليه. أبدي رأي على طب وبقول لك أول حاجة ناقش وجهات النظر المختلفة. إيه وجهات النظر في الموضوع ده؟ هل فيه أكثر من وجهة نظر؟ هو طرح حاجه للكمبيوتر او عنده هو اكيد طرح الوجهات يعني دلوقتي حضرتك عندك نظام مراجعه عندك نظام مراجعه مطبوعه وعندك شويه تحليلات مطبوعه بس البرنامج والبروسيسنج بتاع الكلام ده مش موجود يعني انت عندك مستندات وعندك تقارير الحته اللي في النص مفيش حاول يا استوفيه ايه وجهات النظر المختلفه ايه نوع التقارير طيب اول حاجه هو لازم برضه يبقى في اتصال بين الدفاتر والقوائم مش دفاتر بس ده حصل فعلا بقول لك ايه الجزئيه انا بس بيبقى شويه حصل فعلا هي 8 الحمد لله لا ستين من اصلا محلي طيب الحاله دي حاله عند مراجعتك للشركة اكس لا يا هو المبدأ العام يقول لك خد في اعتبارك ما نصوا ان جميع المبالغ هامة ومؤثرة هنا ما عنديش مبالغ انا ما عنديش مبالغ فليس حضرتك لما يقول لك المثال ان هامة ومؤثر معناه مش جوهري ايوه يعني اصل الهام ومؤثر معناه ان هو بعيد خالص عن الدرع ايوه بقول لك ايه خد بالك ركز في الكلام بقول لك ان جميع المبالغ هامه ومؤثر لو في مبالغ يعني لا مش مبالغ انت ما عندكش اساسا مبالغ يعني النهارده انا يعني النهارده كل الدفاتر مش موجوده فانت هترجع ايه؟ او مش بيقول لك ان كشوف الجرد ضاع ده بيقول لك كل البلد مش موجود عند مراجعتك للشركه اهي على عام 2011 تبين لك ان الشركه تستخدم سياسه التقديم العادله في قياس استثماراتها العقاريه من الاراضي وانها قامت بتحديد القيمه العادله 31/12/2011 بناء على تقرير داخلي من الإدارة المالية. عند مراجعتك لشركة A تبين لك أن الشركة تستخدم سياسة قيمة العادلة في قياس نسبات العطرية للأراضي. إيه البيانات المتاحة؟ إحنا عايزين نجاوب. لو السؤال ده قدامك هتكتب إيه؟ أنا مش عايز أحط افتراضات وأنت عليها الحل، أنا عايز السؤال ده يتجاوب عليه إزاي؟ ليه؟ بتحفظ ليه؟ ده استثمار ويقول لك الأراضي دي استثمار عقاري. الاستثمارات تقيم ازاي؟ رأي ايه؟ رأي عكسي معناه ان الكلام ده جوهري. ايه نوع التحفظ؟ عدم وافقة ولا خضع مطابقة؟ يعني انا متفق معاك ان هي تحفظ، يعني خلينا نتفق ان هي تحفظ. احنا بقى بنقول التحفظ ده عدم موافقه ولا قطع نطاق؟ عدم وافقه. ليه عدم وافقه؟ عدم وافقه على ايه؟ طب هو هيفسح، لان هيفسح عنه انه تم تقييم بناء الموافقه. هو مقصح انه تم تقييم الاراضي معلش اداره الشركه واللي ضرب على حلو قوي. السؤال بتاع زميل بيرجع التقييم صح ولا غلط؟ انا مش عارف، ممكن جدا يكون صح وممكن يكون غلط. يبقى هنا انا مش قادر اعرف ليه، لان هو ما جابش حد خبير يقيم هذه الاستثمارات القيمه العاليه، والفير فاليو بتاع الاراضي مش مفترض ان الاشخاص هم اللي يعرفوه، مفترض خبير مسمم يقدر يعرفه. يبقى هنا قطع النطاق ان هو ما جابش خبير ووفق للاتفاق او الهيستوري بتاعنا، وان انا ما اقدرش اجيب خبير على حسابي عشان اقدر اعرف صح ولا غلط. انا النهارده ما اعرفش الكلام ده صح او غلط، انا ما اعرفش. ما اعرفش ليه؟ لان انا ما جاليش تقرير من خبير. فهناك قطع على نطاق شغل. انا شغلي ما قدرتش اعرف، لان ما قدرتش اخد ادله، لان هو لم يوافيني التقرير. ما دام مش قادر اعرف تبقى قطع على النطاق. انا نطاق شغلي ما ادانيش التقرير بتاع خبير، هو امتنع من الدخول. ممكن جدا يكون عنده التقرير وما رضيش يديهولي، صح؟ لو كانوا ما عجبوش هيعمل ايه؟ مش هيديهولي، اقول له خبير ما تبعتهوش ويطلع لي واحد من عنده. فعدم الموافقه ما هو كده على النطاق. كده على النطاق بتقول ايه؟ فيما عدا عدم موافقتنا التقرير على القيمه العادله من خبير، فيما عدا الكلام ده كويس، هو اصلا الاسواق العقاريه اللي قيمتها كذا، فاحنا بنينا كذا كذا. لكن ده يظل ان هذا قطع النطاق يقدر يجيب التقرير في اي وقت وتشيله. انت ما قلتش دي حاجه غلط، انت بتقول ان انا ما اعرفش صح ولا غلط. ليه؟ اللي ما جاليش تقرير خبير، فده قطع النطاق وليس عدم موافقه. عدم الموافقه في حاجه غلط لازم يصلحها، هو مفيش حاجه غلط، انت ده مش في حاجه غلط. انت بتقول ما اعرفش، على طول التقرير خبير ما جاليش. ماشي؟ قطع النطاق يبقى تحفظ. تحفظ قطع النطاق. عشان ما جاليش تقرير خبير. لا، عشان المبلغ هام ومؤثر. عشان المبلغ، واحنا اتفقنا بقى ان كله هام ومؤثر. طيب حد يقدر يكتب لنا فقط الراي؟ ما ينفعش عدم تأكد؟ لا. ان المبلغ هام ومؤثر. الفقرة الرابعة بتقول ايه؟ لم تقوم الشركة بإعداد دراسة للمقيم معتمد لتقييم استثمارها وعقارها في تاريخ 1/12، واعتمد العقارية الداخلية مدارة مالية، ولم يكن هناك مهم أول أكرانت مهم جدا، ولم يكن هناك أي إجراء مراجعة بديل للتحقق من صحة تقييم استثمارات العقارية. طب نفرض إن كان في إجراء بديل، نفرض إنه جه قال لك إن الشركة باعت هذه الاستثمارات يوم 5 يناير بقيمة بنفس القيمة اللي قيمتها بيها، يعني عندك مشكلة؟ أيوة نظيف خلاص. ليه؟ أنا عندي إجراء مراجعة بديل. لو إداك أي حاجة تشيل الإجراءات مراجعة بديل، دايما القطع النطاق بقول أنا ما شفتش وما أعرفش وما كانش عندي وسيلة أخرى إن إيه؟ أقدر أعمل. دايما دي بندور دور عليها في إجابة. بدل في قطع النطاق دايما بنذكر لم يكن هناك اجراءات مراجعه بديله، لان انت زي ما اتفقنا ما بنتحفظ على اجراء، ما بنتحفظ على بند، احنا بنتحفظ ان احنا ما قدرناش نحصل على ادله على تاكيدات نتيجه سبب ولم يكن هناك اجراءات بديله نقدر نحط فيها على بديله. ماشي؟ نعم. هنا في برضه الاول التفاوض على الانشاء يوصل اذا كان هيجيب خدمه مش هيجيب. كلام حضرتك كلام حضرتك جدا يكون مفيش اتفاق عدم عدم كل شيء. كلام حضرتك صح 100%. بص حضرتك كلام حضرتك صح 100%. لو هو بيديك بقى سؤال نظري يقول لك اشرح الحاله دي، هقول لحضرتك مش هقول، هقول ان انا كان لازم في تفاهمي للشركه قبل ارتباط يكون هناك اتفاق على الخبير ومين يتحمله وان هو ملزم بيه، ونسال على وضع السنه اللي فاتت. لو هو بيتكلم في اشرح، لكن هو هنا بيديك 3 اسطر او 5 اسطر بيقول لك جاوب في دول 5 اسطر دول، جاوب في دول 5 اسطر. كلام حضرتك صح، بس ما هو مش مطلوب منك في الامتحان انك تفتح بقى ايه في خطاب الارتباط وفي التعاقد والكلام ده كله، هو مطلوب تجاوب في دول 5 اسطر. انا قدامي الكيس دي، الناس ما جابوليش تقرير خبير كويس ومش قادر اقيم كم صح ولا غلط. قال لك ما جابش تقرير معتمد. ايوه هو القيمه العادله مش مفترض فيها ان ده حاجه داخليه، مش مفترض فيها ان حاجه داخليه، انا مهمه موثق. يعني ما نتوسعش، كلامك صح بس مش مطلوب التوسع في الكلام. على فكره الصعوبه في الامتحانات ان انت مطالب انك تجاوب في 3 اسطر. يعني هو لو بيتكلم في الكيس دي ممكن تكتب 2-3 كلهم صح، لكن هو مطالب براي وبالصيغه تتفق حاسبك على الراي ده صح ولا لا. فمحتاج منك تقيم الوضع اللي قدامك، الخمس اسطر دول تقييمهم ليك ايه، مش تفتح بقى في التفاصيل. لكن كلام حضرتك ده انا معاك 100%. يعني كل مرة أقول وفي رأينا بيطلب منك وقت الرأي. السيرة بتاعتها مطالب كتير يعني خدها خوب بس مرة واحدة لا لا، لأن فقط رأي قد تختلف من السيرة. لا لا السبب. نعم السبب وهو من رأينا أن قام ليه تعبر خلاص مش عايز مش هزتك من ذلك. يعني لا لا هو يفهم يعني يصلح ما يصلح مش واحد مهندس يعني ممكن لو في كيس كتب الرأي ده ممكن خلاص يكتب الجملة وخلاص يصير يكتبها كاملة مثلا في واحدة يكتبها كاملة مثلا في واحدة لو يعني فمن رأينا خلاص شكرا ننزل الملعب عند مراجعتك احتمال الشركة ألف عن عام 2011 تبين لك غياب الشركة برأسمالة مبلغ 250,000 جنيه مؤيدة مستندية عن مصاريف سفر وإقامة المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة والوفد الفني المرافق له إلى اليابان لمناقشة وتوقيع عقد توريد آلات المصنع. مفيش تخف ممكن خلف المعيار 15 دول تاني ها كده على التوك شيء حاجة لا هي مش كده على التوك لأن هو رسم الحاجة وعنده مستعجل مفيش كده على التوك محافظ على المعالجة صحية صح غلط غلط يبقى ماشي ممكن تحافظ على الموافقة لكن مش كده على التوك معيار رقم 10 نسمع يا جماعة لو سمحتوا نسمع على اذنك علي صوتك شوية الأغراض مختلفة إن مصاريف السفر أساسا بتبقى مصاريف إدارية ما بتبقاش على تكلفة الأصل لكن هو ذكر هنا إن هو مهندس ووقت فني ومن دلوقتي اللي هي مفيهاش مشكلة إن هي تتكرس من عندنا هتترسم على الموضوع المعالجة سليمة المحافظ على الموضوع المعالجة الفقر يعني الراجل واضح ان الاجابه معايا ايوه صح انا كده عامل الحركه دي هو انا كاتب على الضغط خلينا بس نتفق معاك هو النهارده لما بيجي يقول لك رئيس مجلس اداره قال لك انه مهندس ووفد فني مش بياكد لك ان دول مختصين بالالات تمام النهارده ده صحيح يشتروا الات جزء من التكلفه لا والتعاقد سمعت كلمه التعاقد يعني التعاقل. يعني هيشتري فاهم يعني وجهه النظر الاولى انها مصاريف اداريه لا يكون رسميتها وجهه النظر الثانيه ان العضو المنتدى هو مهندس والوفد مرافق له فني والهدف من السفر مناقشه توقيع عقد توريد الات وبالتالي هذه المصاريف هي تكلفه انفقت على نشاط وانشطه اقتناء الالات وبالتالي هي تكلفه مؤهله للرسمله الرأي يتفق مع وجهة النظر اللي بتقول انها تكلفة مؤهلة رسمنة ومعالجة سليمة رأي مراقب حسابات تقرير برأي نظيف بدون اي اضافات اي شيء وطبعا موافقة الرأي تبقى عادية هو ما ليه تعبر بعدها وطبعا حد مفترض يعني انا بقول ايه انا يا رئيس بالنسبة للرسمنة انا بقول ايه انا بقول ايه وبرح هتعاقب هتصعب حتى هتعاقب الرسمات قبل النسبة لا التجربات نص حضرتك ما قولنا ساعة قد يحصل قد يحصل التجربات يحصل بعد ما يسافر بعد ما يسافر ما قولنا ستك حيث هو بيحترق ما قولنا ستك بس الحالة بتقوله برضو صح ولو كتبت في الامتحان بالتفصيل ده واللي بيقراه مع انك او خالف الاجابه ممكن يديك الدرجه يكتب الراي بقى يكتب الراي بس يقول لي يعني يقول لي بس هو الاجابه اللي هنجاوبها خمس اسطر دور هنقول انها لكن اذا انت حطيت لي سبب زي ما بتقول ان الفقره يتم التعاقد يبقى انا معاك يبقى انت عندك مبرر بس خلي دايما ادي الاجابه السهله يعني حضرتك ايه اللي انت تقوله لحد ده انا فاهم كويس كلامك صح بس في الامتحان الحاجه الوحيده اللي جاوبت نعم لحين ورود المكتب ما هي رسمله ما شاء الله كلمه رسمله يا ما شاء الله كلمه رسمله المقصود بيها اي حساب في الازمه اي حساب اي اصل ولا اي حساب يا جماعة بس يعني بصوا مش عايزين ندخل في متاهات ما تقعدش تدور على الصعوبة وخط الصرادات جاوب في حدود الإجابة يعني خد الإجابة السهلة في البيان قدامك هو ليه قال لك مهندس وليه قال لك وفد فني مرافق عشان يخرجك عشان يقول لك خلاص خلاص يعني هو ما قالكش عضو مجلس إدارة سافر لا ده قال لك مهندس وإيه وفد فني المقصود بالاثنين دول ان يقول لك ان ده خاص بتعاقد الالات يعني هو الراجل يعني ينبهك ان انا عايز الاجابه ان ده جزء من يا رئيس يبقى الرسمنا الاصل لازم يكون افهم من السياق ان في اصل وهيترسم من عدم مسؤول هو هيتعاقد بعض الالات لا انا بقول بصفه عامه مشروعات مشروعات حاطه عشان اصلا تحت شيء في اصل الدكتور من شيء عندك اي حاجه بتاني طب مش مسجل حاجه مثلا مخالفه حضرتك الحزب والله ممكن يجيلكم مش مهمنا يعني عشان نحط الحال معاك بس انا جاي بحاجه نهائي انك تبقى اصلا طيب ناخد حاجه كمان ناخد واحدة الحالة دي كويسة مين ده؟ دول عندنا مراجعتك لحسابات الشركة بيه عن عام 2012 تبين لك ان الشركة قامت بحساب اصل ضريبي مؤقت اصل ضريبي مؤقت عن فرق مؤقت يعني فرق هيتلاشى في المستقبل ما بين اثنين اصول الحسابية والضريبية المخصصات بمبلغ 5 مليون جنيه علما بانهم طبقا للموازنه التخطيطيه للشركه لن تحقق الشركه اي ارباح ضريبيه خلال الخمس سنوات القادمه. المعالجه دي صح ولا خطا؟ ليه؟ اصل الضريبي ليه مش ممكن عدم تحقيق ارباح تغطي او كان عنده التزامات لو انا عندي اصل ضريبي وانا ما عنديش ارباح هعمل بيه؟ ما يتحسبش ما يتحسبش ما بثبتوش ما بثبتوش الا في حاله التحقق من وجود ارباح ضريبيه مستقبليه. تغطي الكلام ده اذا ما كان عنديش اصلا ارباح في المستقبل فهذا الاصل مش هحسب بيه حاجه. وقدامك مده خمس سنين اللي هي مده ترحيل الايه؟ نعم. عايز اقول بس حاجه بسيطه العيار 24 ولا مصر ولا التزام امريكي الا اذا كنت متاكد من الناس. بالظبط. طيب الرأي هنا هيكون ايه؟ تحفظ ايه؟ عدم موافقة. تحفظ عدم موافقة؟ تمام. فاخر الرأي هتكون فيها ايه؟ قامت الشركة بإثبات أصل ضريبي مؤجل بمبلغ 5 مليون عن فروض مؤقتة ناتجة عن المخصصات ولا تتوقع الشركة تحقيق أرباح خلال السنوات القادمة مما يجعل هذا الأصل غير قابل للتحقيق وبالتالي تم تضخيم أرباح العام بمبلغ 5 مليون وتضخيم الأصول في الميزانية بنفس المبلغ. دائما في تحفظات عدم الموافقة في المبالغ مش في الإفصاحات بنكتب الأثر بتاعها والأثر بتاعها بنرجع لأول مبدأ في المحاسبة لقدر المستوى. لما تكتب الأثر بتكتب الأثر فين؟ مدين ودائم. هنا قال لك أرباح زادت وإيه تاني؟ واصول وتضخيم الاصول في الميزانيه. ما ينفعش اقول ارباح وما اقولش البند الثاني ايه؟ دايما قيد مزدوج لازم اقول مدين ودائم. ماشي؟ ماشي بهذا القدر ان شاء الله.